día con todos los bros por Monster Fish. ¿Sabes hacer el jardín de vida que te va a vender? El carpín no es diversión, pero no tiene ningún punto. A mi vez, ¿qué es eso? El diversión no es con todo. فعشان كده انا حطيت الثلاثه اللي تحت العنوانين مع بعض، لان لو جالك ريجوليشن وسبت تحت الكنترول او العكس، جالك كنترول وسبت تحت ريجوليشن هتاخد نص نمره. فدي يعني كتاب رقيق للزميل فاضل اللي كاتب هذا الجزء ده، حاجه اول مره اشوفها في حياتي. ان ريجوليشن هي الكنترول. يعني مفيش اي فرق بين التعبيرين، فازاي يبقى في عنوان ريجوليشن وعنوان كنترول؟ انت لازم لو جالك اسمها ريجوليشن جالك كنترول في اي هرمون مش انا بس، باقي الهرمونات في اجزاء ثانيه ابقى بصيت ما عملوش نفس الموضوع، كفينا في حاجه واحده. بس عشان الناس اللي بتقرا الكتاب زي ما بقول انا بسيب كل واحد يقرا في مذاقه، لان طبعا قضيه تعرف المجهول اللي معمول في الورق ده تنظيمي تعرفات اكثر واسهل وبنقراها مع بعض. انما الستيل اللي عاوز يقرا كتاب يقرا، بس ياخد باله ان الريجوليشن والكنترول يجي اي منهم لازم تكتب العنوانين، وانت اظن مقتنع 100% ان الكنترول هو ريجوليشن، مش حاجه اسمها ريجوليشن وحاجه اسمها كنترول، دول حاجه واحده. طيب ايه ريجوليشن؟ فاكر على مبتدئ اتفقنا سلفا ان اي هرمون طالع من الانتيرو بيتيوتري يتاثر بدوره شيئين، فوق هايبوثالم، من تحت اللي هو فيدباك ميكانيزم. طيب الهايبوثالم قبل ما نقول الكنترول الجروث هرمون سكيشن اندر تو مين كنترول سيستم، مكتوب ان الليفل بتاعه في الادلت والليفل بتاعه في الشيلدرن. عايز بس انبهك نقطتين، او ان الهرمونات ما بتتقاسش بالملي جرام بالنانو جرام، دي نقطه خد بالك منها. الهرمونات دي هايلي اكتف فبتطلع بكميات صغيره جدا مش بالملي جرام. تاني نقطه، ان انت من غير ما تقرا تتوقع هو الجروب اكتر في التشايلد ولا في الناس الكبار جاهزين، يبقى لازم يبقى اكتر فين؟ في التشايلد بس. ده المعنى اللي مكتوب قصاده، هو 2 ل 4 الكبار و 5 ل 8 نانو جرام في الصغيرين. فهو كويس لوجيكال. تاني حاجه، الهرمونات بتفرز بطريقتين، يا اما تونيك يعني بطريقه مستمره او بلسطاي في صوره نبضات وطاقه، نبضات وطاقه. الجروث هرمون بلسطاي يعني نبضه يطلع شويه ويقعد، يعني ممكن الغده تفرز الهرمون بصوره مستمره، لكن ممكن تطلعه بصوره نبضات. واظن الاستمتاع حتى بالصوت، لانه التذكر بالسمع قلناها العام الماضي اكثر من البصر، وعشان كده حتى قلنا في معظم الايات ربنا قدم السمع على البصر وليس في كلها. نيجي بقى جروس سكريشن از اندر تو مين كنترولينج سيستم، هايبوثالاميك كنترول. وقلنا ان جروس هرمون هو الوحيد اللي عنده جروس هرمون ريليسنج هرمون، وعنده جروس هرمون انهيبيتنج هرمون، وده اللي بيسموه سوماتو ستاتين، وده اللي مور امبورتنت. ريليسنج هو المور امبورتنت، السوماتو ستاتين ده اللي هو جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، وبيطلعوا من حته بارزه واضحه عيب ما تعرفهاش من الامينس. وانت ازاي مش عارف فلان وهو هيز ان امينس بيرسون؟ قعدت اقول لك السكه كانوا منين في الهيبوثالامس، حته واضحه زي ما تعرفهاش من الامينس، البنترو ميديا نيوكلياري وميديا نيوكلياري. نيجي الفيدباك، اتعلمنا انه ثلاث انواع، لو المسافه طويله لونج لوب، المسافه قصيره شورت لوب، قصيره جدا انتر. وعشان كده تعين الزميل اللي كتب قبل كده كنترول، طب ما انت هتستخدم التعبيرات دي بعد كده، ما تكتبها من الاول عشان الناس تفهم دي تدل على ايه. هاوزر لازم بقول الورق ده تقريبا نص عدد صفحات كده، ولكن معلومات اكثر، وهذه هي المعادله الصعبه. عاوز تستفاد بهذا المجهود ولا تقول عاوز تقرا كتاب، ما عنديش اي افراد، بس يعني هنا في معلومات اكثر. ضمن المعلومات الاكثر، قلنا ان الجروب هرمون ما بيشتغلش الناس انما بيطلع بريليفر lower in insulin like growth factor 1. And lower in the growth hormone, بيعمل growth بمادة شبيهة بيه growth hormone شبيهة بيه ده اللي استقر في ذهن معظمكم وعمري ما فيه over decade لما طلعت الطلبة عارفة ان اهم هرمون للجروث هو الانسولين ان الانسولين تو انسولين ذا جروث هرمون از نوت برديوس وان الجروث هرمون ما بيعملش جروث غير بمادة شبيهة بالانسولين مين شاب يقول لي هل هي ذا البي برو ولا البرو ولا ذا انسولين وريسبتور ذاك ركبها ذاك ولا بالطيب ما ينفعش نعمل جروث من غير انسولين حتى الجروث هرمون في النمو اللي بيعمله بيعمله بمادة شبيهة بالتالي يبقى لو انا اثرت من الانسولين باي جروث فاكتور رحت لحد الهايبوثالامس وقلت ديوتر اسمي ده ايه؟ زامبلو فيدباك زامبلو فيدباك لكن لو الديوتر اثرت على الهايبوثالامس اسمي ده ايه؟ شورت لو الهايبوثالامس على نفسها تبقى انت شورت فكان لازم الزميل واضح وقد فعلت ذلك سبق ان يوضح لنا امتى نقول لوم وامتى نقول شورت امتى مش اول مره نكتبها واحنا مش عارفين ايه ده مش واي كتبناها في كده امتى نقولها لوم لوم وامتى نقولها شورت لوم وامتى نقولها قطع شورت عشان برضه ما تتصورش ان انا بداوم حاجات جاست اني عاوز اداوم يبقى حاجه لا يمكن تلافيها زي السوماتو دي ازاي نكتب السوماتو دي من غير ما نكتب عليه ولا كلمه نوضح انه ليه هو بيعمل جراف تاني حاجة بقى ذا جروث هرمون از ستيميليتد باي دي هما كاتبينها في عنوان اخر الكنترول جروث هرمون از ستيميليتد باي ثمان حاجات اول واحدة انا مش موافق عليها بس احتراما زملائي الافاضل ولصالحكم نمرة واحد ملتزم بالمكتوب الكتاب حتى لو مش مقتنع هو مكتوب ان هو بيزيد في الستارفيشن لما يبقى فيه سيفير بروتين ديفيشنسي خلاص وده مش مظبوط معايا انما هنفوتها لان المفروض ان الجروب هرمون مش قيمه لو مفيش بروتين وبيبني بروتين هو بقى هنسيبها ستارفيشن ستارفيشن سبيشالي سيفير بروتين ديفيشنسي خدت معاه حاجه قريبه ليها ليا بس يوريني السبب مختلف تماما فقلنا هو ازاي بيعيننا على الصيام اللي بيزود الجلوكوز في الفاتي اسيد طيب ليه بيطلع في الصيام؟ لان في الصيام الجلوكوز والفري فاتي اسيد بيقل فهو بيطلع عشان خاطر زود فدي مهمه جدا انا حتى حاطط لك اكتر من خط وانت في احد ميزه المذكره اللي انا كاتبها لك خط نذاكر مع بعض بقول لك الحته دي مهمه قوي حاطط لك كذا خط عايز بلاتينا يعني اكتر من سؤال كليمسكي يعني هقول لك سؤال منهم مثلا لو انت عقلت شخص بينزل هيحصل ايه بالليفل الجلوكوز؟ ده من اكتر الحاجات اللي تطلع جروث هرمون فتلاقي سؤال كده في معظم الكتب العالميه ان الجروث هرمون از انكريزد باي انسولين انديوزد هايبوجلايسيميا يعني هايبوجلايسيميا اللي حصلت بسبب ايه؟ من اهم الحاجات اللي تطلع جروث هرمون هو هايبوجلايسيميا ده بيعيننا على الصيام خد بالك انت وهو انا دلوقتي ما بنسموش طب ليه في جروث هرمون؟ بيعيننا على الصيام حد بيضر برضه الصيام اللي هو لما يبقى الفتره طويله ما احنا ما بين الوجبات بنبقى صايمين يعني فاهم الفكره؟ يعني ربنا بيقول هو قد مصاب بقطع غزه مثلا في اشهر الصيام فقط وبقيه الاشهر ملوش قيمه لا في قيمه انت ما بين وجبه ووجبه فقط تبقى ايه؟ فائض يبقى الجلوكوز هيتدنى يبقى لازم يطلع عشان خاطر يزود عشان كده اهم حاجه تطلع جزء من اللي مش هو هايبو ناسي عشان كده حاطط لك كذا خط كده في مليون صوره اللي بيخليك من غير ما تاكل دماغك واعيه والجلوكوز شغال في دماغك هو جراف لا الستارفيشن بص احنا مش هندخل بقى في حروب لغويه الستارفيشن دي مجاعه ده بقى انت مش بخطرك الفاستنج ده بخطرك الفاستنج ده بطلب محدده انما الستارفيشن ده في ناس بتموت في الستارفيشن يعني مش لاقي تاكل لحد ما ده الفرق وهو حتى موضحها لك هنا قال لك ده بروتين يعني بيتكلم عن بروتين اساسا ده بيتكلم على جلوكوز. برضه انتوا فاهمينها غير الناس اللي هي بتقرا كتاب فقط انه ليه ربنا بيطلع جلوكوز هرمون في السليم؟ لان النمو كده صعب انما كده يبقى اسهل. هتقولنا بما يدل على انه وراء الخلق خالق ويستنج نو تايم امتى في السليم بيطلع؟ الصوره او التست يتخيل يطلع بروتوكول وعكس لكم التست بتاع الجنيه اللي هي كانت بتعيط اول ما نامت خلاص امها بتديش طبيب قالت عشان بتنمو وقلنا اكتر حاجه فيها ايه فينال بيندنج ما يغلقوش البرت في لكم السكين ولا البرياسر السكين مؤلم جدا طبعا انا اكتر الى من كسر عظم بس السجاره نمرة بعض تجد بيها حتى بلغتنا العربية ده قاصد مشترك الستريس كل الهرمونات لما مسألة تشابه الهرمون ده بيطلع ايه وربنا ما بتحش عليك ولا حاجة يعني مش حاجة جاية في دماغك وعاوز بس تهدي من تحت شعر لما تفكر كل ستريس وان هو ستريس ده بيطلع كل الهرمونات اي هرمون لما مسألة بيطلع ايه انت مش مخك حاجة اقول له ستريس بيصح اي هرمون تبقى الباب بلغتنا قاصد مشترك حاجة كومن طبعا ايه حتى انا سؤال الاكسرسايز والتوما ما هم عارف هم ايه طلعوا جوه الهرمون؟ هم نوع من انواع الاستريس الاكسرسايز والتوما اللي هي دي صار بس احنا اتفقنا ان هم لما يكتبوا حاجه ثمان حاجات مش هنكتبها لهم سته مش هنكمل نجمعهم ثمانيه لازم تكتبها ثمانيه وقلنا حتى لو انت مش فاكر غير سته تخليهم ثمانيه المهم هما ان في ناس اهم حاجه يبقوا 8 ايه هما الثمانيه مش مهمه بس هو 8 لازم يلاقيهم 8 انت تصرف خليهم 8 انت فوقك 2 تعملهم 8 انا مش هبوظ فيك ان انا اقول اكتب التروما والاكسايد دي تبع الاستريس هي طبعا تجميع قصه كل الدنيا خدنا كده لا هما عاوزين 8 يبقى 8 برافو عليك بعدين جروث هرمون ريليسنج هرمون مكتوبه طبعا ولا بيطلعه بعدين سكس هرمون اللي هم الايستري والتستيرون انا عاوز تفسير ليه سكس هرمون بيطلع جروث هرمون لان هم انابوليك زي التايت كورنت انابوليزم بيعملوا ثلاث هرمونات في جسمنا هرمون انسل ثم جروث هرمون ثم سكس هرمون ايستروجين ان في مين اندروجين ان مين؟ أنا عاوز أقول لكم معلومة طريفة بره موضوعنا. في مقولة بيقول الناس لما تعجز فيا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له عما فعل بي المشيب. 100% الصحة في الشباب حلوة. عارفين الصحة في الشباب حلوة ليه؟ Because of the sex hormones. Sex hormones ده anabolic بروتين رهيب estrogen أو تسترون لما بيتدنى السكس هرمون بعد المينيبوز وفي الميل في تدني رهيب في الليبر والتسترون مفيش مينيبوز غير في متاخر في الميل في مينيبوز بس متاخر بس الليبر والتسترون بعد 50 يقل جدا تلاقي الصحه بطل لانه السكس هرمون ار انابوليك وعلمك حاجه طريفه كل الهرمونات الابوليك يطلعوا مع بعض ان هم يشجعوا بعض يدوروا على اشبيه طاقه وكل الهرمونات الانتاجونيست اللي عكس بعض يقللوا بعض صح لا يستقيموا مع بعض متضادين يقللوا بعض لكن نفس الاكشن وعشان كده بتبني جنبها ليه؟ حاجه زياده عن الكتاب ليه الايستروجين والتستيرون دول جوه هرمون؟ تبني يقصد ان هم انا بقى زيد طب تعالى نقرا بقى ايه اللي قللوا السكس هرمون التكيت دباي لو انا اكلت كويس الحمد لله البلاد جلوكوز والفري فاتي اسيد عليه كنا اهم اكشن للجروث هرمون بيعيدنا على الصيام مش فقط الصيام المقرر لنا من قبل الاديان ولكن ايه بما بين وجبات ما هو ده صيام بيزود جلوكوز وفي فاتي اسيد هم اوريدي دايقين ده مش عاوز جراف هرمون منطقيه جدا خلاص لوبيستي واحد تخين ده بيقلل ايه جراف هرمون اتشي بيقل في جراف هرمون مش كده عمليات الكتابوليزم بتبقى اكتر الجراف هرمون انهيبيتنج هرمون ففصلي اللي بعدها اكساجينال جروث هرمون تفتكر ليه نقص جروث هرمون تيجي تحتيها التفسير كده تفتكر ليه نيجاتيف فيدباك جروث هرمون يقلل جروث هرمون بالنيجاتيف فيدباك فالتفسير اللي بعدها عشان عايزين نفهم مش نحن كورتيزول لانه ده اهم كاتابوليك هرمون ده كاتابوليك بقى عكس عكس السكس هرمون تحس الكورتيزول عندي معلومة حصلتها لأجيال كورتيزول ده بيهد الإنسان جلد ولحم وعظم الجلد عارف لو الناس اللي بتاخد كورتيزون، في ناس كتير بياخدوا كورتيزون كتريتمنت لامراض عظام، تلاقي لما يتعور يروح لدى الثاني لانه كاتابوليك على الجلد. المصل يهدها في الاكسبنت وانتقال في واعده تاني. لو الشخص قاعد في وضع القرفصاء اللي هو في الطب بنسميه نيك تشيست بوزيشن، ان النيل قريبه للتشيست، اي واحد فينا يقوم بسهوله شديده كده. هات اي مريض في الطب بياخد كورتيزون وقول له اقعد نيك تشيست بوزيشن، اقعد ارض قوم، لا يمكن يقدر يقوم، لازم انت تساعده يقوم او يمسك الترابيزه عشان يقوم. سيفير مصل ويك، والبونز يخرمها يخليها اوستوكوروزس مشاشه عظم. اكتر هرمون بيهد الانسان جلد ولحم وعظم هو القصر. لما يقول لك ده هو اقوى كتابوليك هرمون في كل الهرمونات ال 14 اللي موجود في الكورتيزون، طب ده يبقى لا يستقيم مع اضرار هرمون عشان اقلله، يبقى اقلله انه كتابوليك. وبنفس المنطق فهمنا اللي شرحته في الكتاب ليه قيس بالتسترون ده ودوق، لان هم انا بوقت زيين تعالوا الناس تبقى دي الحاجات اللي بتتقال. في حاجه طبعا كانت بتقولوا مهمه جدا في مش هم مش كاتبينها، اللي هم الارجينين امينو اسيد، تكتبها لنفسك كانون ارجينين امينو اسيد او بيزود بروبر ارجينين لنفسك، بس تبقى عارف انها مش موجوده. عارف ليه؟ عاوز احكي عليها قصه عشان تتذكروها. جروث هرمون ده بيخلي شكل الجسم زي الفل، لانه خد بالك اول مره تاخد بالك ان هو بروتين انابوليك يعني بيعمل عضلات. نفس الوقت الايكوليس بيشيل الفات يعني يعمل عضلات ومفيش فات، لان الانسولين بيعمل انابوليك بيعمل لايبو ازياز يعني بيكسر الفات. نبيل يخلي البادي بيلد بتاعك رائع، جروث هرمون ان نحط بروتين ونشيل الفات. فبيجي بعض الشباب سالوني يقول لي طب احنا عاوزين ناخد امينو اسيد، عندنا كذا تركيبه عشان بنعمل بودي بيلدينج، نشتري دي ولا دي؟ اقول لهم اهم حاجه تبصوا على الليفل اوف كورتيزول، الليفل اوف ارجينين فيرسس البرايس. يعني اهم حاجه مين اكثر واحد بيطلع جروث هرمون؟ ارجينين. فلو الارجينين ضعف المركب ده ونفس السعر يبقى اشتري اللي فيه ضعف الايه؟ الارجينين. اهم حاجه في تركيبه امينو اسيد بتعمل بودي بيلدينج تدور على الليفل اوف، عشان كده بره مهتمين بيها جدا. ما اعرفش الزميل عندنا فوتها تماما ان من اهم الحاجات اللي تطلع جروث هرمون هي ارجينين. دونت ايفر فورجيت ذيس. لنفسك ما تكتبهاش في تبقى عارفها بس الام اس كيو كمعلومه، انما تكتب له مش حاجات مش كاتبها، تخسر الصفحه من فضلك. نيجي بقى الديستربنس في جروث هرمون، ده مهم. وسؤال انا قلت الاكشن والكنترول بتاع ال 14 هرمون ده اهم 14 سؤال. اظن قلت الثلاث اسئله مش عايزها تاني، من الاندوكراين والكونشن مش ثلاث اسئله، اثنين منهم اكشن وكنترول. ادي اول هرمون منهم جوه جروث هرمون. ديستربنس اوف جروث هرمون فانكشن. في رسمه توزعت عليك. يا استاذ جمال. فهي دي بداية الآخر يا جماعة، اهي مازال بتلنا. طب شكرا. طب تعالى لازم كل واحد يبقى عنده رسمة. في قصة اسمها جاري بارك في بلاد الأقزام والعظام. فاحنا دلوقتي هيا بنا الى بلاد الاقزام ثم الى بلاد العمالقه. عشان كده دول شويه ديس اوردرز كارثه لاصحابهم، ولكنهم طريقه للدراسه. طبعا لصاحب الشيء بيبقى مصيبه. بناخد الديستربنس بتاخد شكلين، يا هايبو يا هايبو. انا عايز اعلمكم حاجه عامه. لو الخلل في الغدة اللي بتطلع الهرمون بيسموا ده برايمري ديستربنس. لكن لو مثلا البيتيوتري فشلت بسبب ان الهايبوثالامس ما بتشغلهاش يبقى ده يسموه سكندري. ان البيتيوتري سليمه بس ليه ما بتشتغلش؟ عشان الهايبوثالامس ما بتديلهاش مثلا جروث هرمون ريليسينج هرمون. ودي قاعده مش على البيتيوتري بس، قاعده عامه. بنعمل الثيرويد. لو انخلت الثيرويد نفسها يبقى برايمري. الثيرويد مش شغاله لان البيتيوتري او الهيبوثالامس ما بيشغلوهاش، يبقى ده مدخل. يبقى لو انخلت ايداد الغده اللي بنتكلم عليها اللي هي موضوعنا هتطلع عليها برايمري. اذا كان انخفض لها سكت قعد عنها. نيجي للهايبو فانكشن. اول حاجه عندي اللي هو البيتيوتري دوارتيزم. اي اس اف في اللغه معناها مرض، علمها مرض. اي كلمه تنتهي بسبب اي اس اف تبقى مرض. قصده بسبب خلل في البيتيوتري. طيب ده خمسه اسباب ومع شرط الاستعجال في النظام. انت تفتكر يا ناخدها من فوق من رئيس مجلس الاداره، ليه الشخص ده قصده ان الهايبو ثالاموس ما بتطلعش جروث هرمون بالجيسي جروبون؟ ناخد بعدها تاني سبب التقلص، او البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون، او الكبد ما بيطلعش سوماتو ميدين اللي هو الجين في اللايف بروتكت. بس انا ازاي بفتكره؟ بنظام بترتيب في احسن. خدها من فوق، هاتوا طالما ما بتطلعش الجيسي جروبون، البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون، دي ما بتطلعش الوسيط السوماتوجين اللي هو جنس اللايك جراف تاكتو. ده يسموه لي اسم على فكره، يسموه لي دي دورين دور. لما يبقى السبب نقص جنس اللايك جراف تاكتو لما ده قلنا الاطفال اللي هم بينزلوا في الترع ويجي لهم بالهالسيا والبوظ دي، يبقى ده لي اسم. طيب نرى بقى ان اي بون عشان ينمو قلنا بينمو من منطقتين الكارتلج، تصور ان في انسولين لايك جروس فاكتور لوكال هنا للكارتج بس، ان الانسولين لايك جروس فاكتور اللي هو كتار قوي في واحد لوكال هنا، ده لو نقص يبقى البوم مش قال، يبقى ده السبب الرابع. يبقى نقص الانسولين لايك جروس فاكتور 1 باي كوندروسايت خلايا الكارتج، ودي حاجه لوكال. ثاني سبب زي ما قلت انه الهرمون لوحده ما يشتغلش ان اكتف، والريسبتور لوحده ما يشتغلش. الهرمون ريسبتور كومبلكس ولا اكتف؟ اي هايبو فانكشن خدها قاعده عامه، مذاكر مش بتذاكر، يقعد يا اما لاسباب متعلقه بنقص الهرمون هم الاربعه اللي بتاخد، ودائما ابدا في السبب الخامس مفيش ريسبتور. وده ليه اسم على فكره، لما يبقى جروب هرمون ريسبتور قليله اسمه لارون دور. لارون دور ديو تو ميوتيشن تغير في الجروث هرمون ريسبتور جين خلت الجروث هرمون ريسبتور لا يستجيب للجروث هرمون. فدي خمس اسباب، يبقى الكوزز خمسه. نيجي الكاركترز كاتبها اكتر شيء من الكتاب. في هذا الطفل في ثلاث حاجات طبيعيه، ثلاثه غير طبيعيين، حتى الحفظ يبقى كده غلط فيهم سيمتريه. هذا الطفل منتلي نورمال، الاقدام بيبقوا كومبايز. في بعض الكتب بيقولوا سوبر نورمال، كله قصير فكير، يعني ما هو عشان قصير لازم يفكر اكتر بقى، لو ما عندوش القوه البدنيه اللي هو جابها فيها فلازم يفكر لك اكتر. بس ده يعني تعبير فيه تجاوز شويه سوبر نورمال، هم واخدين بالهم يعني. سيكشوالي نورمال، فيزيكالي دي مهمه، هم مش كاتبينها بس مهمه جدا، بيبقوا نورمال لحد سن اربع سنين. لما ما تقدرش تيجي البيبي اتولد كيلو ونص بدل 3 كيلو. تقول اه ده انت وزنه قليل هيبقى مش كام ده كده. لانه بيعوض الوزن ده انه فاين، الاطفال اللي بيتولدوا قليل ده لحد اربع سنين يعني طفل كويس وما تقدرش تقول ده هيبقى قسم ولا لا. الخلل ما بيبتديش غير بعد اربع سنين، هم مش كاتبينها من السكوك مهمه جدا في الوربيتد. لحد اربع سنين لا يمكن تحكم ان الطفل ده هيبقى دوار ولا نورمال. يعني ما نقدرش ندرس طفل غير بعد فين، ولا هتسمع كام فرق ده؟ ان طفلين عندهم ساعات في بيج بوي كده، يعني في طفل عنده ساعتين وكبير وواحد تاني ابن واحد اخر تلاقيه اتغير، ده مش معناه هيبقى قصه. مش كام زي كده، حتى اربع سنين ما تقدرش تقول. يبقى ثلاث حاجات نورمال، منتلي وسكشوالي وفيزيكالي لحد اربع سنين. ثلاث حاجات اب نورمال. النوع ما كتبوش الجمله دي، حصل ايه الخلل في الدور؟ حصل رابيد يونيون اوف ديتيس، رابيد يونيون اوف ديتيس يعني لحم بسرعه. بالايه؟ بروبورشنال سيمتريكال، بيبقى متجانس. كلية فنون جميلة بنعلمهم الرسم بالمقاييس من دول. بص لازم لو رسمت واحد فارد ايديه الاثنين يسموه سبان، لازم تساوي الهايت طول الشخص. نورمالي السبان ايكوال هايت. لازم المسافة من قمة الرأس لحد الارتقاء العاني اللي هو السيمبل ستيوبس يساوي المسافة من الارتقاء العاني لحد يخلص القدم اللي هو الايه؟ يعني من دول يبقوا قد بعض، انت بترسم رسم محترم. فهذا الدور كلهم اسروا مع الاحتفاظ بنفس النسب، النسب والبروبورشن ما اختلتش، كلهم ثقوا بنفس المقدار. بحكي لك ليه مسكيوز؟ قد الهاي والمسافة دي قد المسافة دي. سبان. غير سبين. The rain in Spain falls mainly in the plain. جملة دي تالي سبين. The rain in Spain جملة مشهورة أوي. دي مسرحية اسمها سيدة الجميلة. فاكرها؟ دي مهندس شوكارد هو جابها من يعني مكان بسيط ابتدى عشان يخليها يعني جديد كده وماشيه مع الناس اللي هما كويسين يعلمها اسلوب الكلام. اسلوب الكلام هو ده اللي جبته، يعني انت ريفايند ولا شخص كده فضل. فكانت الجمله اللي هو اتعلمت فيها لما كان بيقول لها انت القلب الكبير، القلب الكبير. صح. بيقول لها قولي انت القلب الكبير، يقول له انت الكلب الكبير. صح. المسرحيه دي ماخوذه من فيلم عالمي اللي هو ماي فير ليدي. الجملة اللي توماتيك بقى اللي هو علمها فيها فوبي هيبرون ذات تنطق ترين اسبين تنطق في اسبانيا فوز مين ان ذا بليكس. دي كانت الجملة اللي هي اتعادلت مرات ومرات وبقت جملة في مهمة في تاريخ السينما. في يو اس عملوا حاجة لطيفة جدا، بقى خدوا أهم 100 جملة بقت في لغة الناس. حتى انا بفكر وبعت الاهرام كتير، انا بعت الاهرام دي بقول عايزين نجيب ال 100 جمله اللي بقوا في ضمير الناس عندنا في الفن، زي القانون ما فيهوش خلاص وهي دي مصر. يعني في جمل بقت كده، والعلم لا يكيل في البتنجان. صح. وبلد شهادات، في جمل من كثر ما اتعادت بقت يعني في ضمير الشعب بقت يعني لا اساس، بقت جمل اساسيه. وضع انتوا مش حافظين حاجه. فالمهم انا عجبتني فكره ان هم جمعوا الناس النقاد اهم 100 جمله يعني بقت في لغه الشعب، واحنا عندنا جمل دي برضه. يعني دي اختلفوا شويه منها. معايا؟ فابعت الاهرام لهم فضلكم برضه عايزين ناس النقاد يلموا الجمل المشهوره في المسرحيات والسينما اللي بقت في اللغه بتاعتنا. مع ان انتوا عندكم لغه خاصه بقى قشطه ومش قشطه وحاجات حاجات بديهة. ما عليك. لغة بيئة زي بيئة، بيئة دي انتوا لغة انتوا مستحدثينها، يعني تعلوا بيها حاجة مش كويسة. بس دي لغة خاصة بيكم، عاوزين الحاجات اللي جت من الأفلام. اللي هو مثلا عادل إمام ما كانش بلد شهادات، ما كانش سكرتير في بلد. صح؟ والعلم لا يكال بيل، باذنجان. جمل كده مشهور. القانون ما يعرفش دينا. وهي دي مصر عادلة. دي جمل مشهورة. اسمها كويس مهندس يقولوا ما يعرفش دي. المهم ستان اند نوت سبين، ده اللي خلانا خرجنا في فقرة المعلومات العامة. ستان نوت سبين، سبين يا اسبانيا. خلاص؟ دي هاي. الشخص الطبيعي لازم الستان ايكوال الهاي، والمسافه من قمه الراس سيرت سبيوبس كان سيرت سبيوبس لحد اخمص القدم. بيبقى طبعا تخيل شخص قصير الناس كلها طويله جنبه وعاديه، لازم يحصل له سايكولوجيكال ستان. مش طبيعي بقى، مش مبسوط بالوضع ده. حاجه هم مش كاتبينها ان الناس يبقى عندها ديلي كيو بارت دي اللي مش كاتبينها اهو. بس جات في اكتر مره سؤال في الام اس كيو، لانه الجروث هرمون بيبوتنشيت الاكشن سكس هرمون، مش قلت السكس هرمون بيزود جروث هرمون وجروث هرمون بيزود، لان هم انابوليك زي بعض. فعشان كده علاج الجروث هرمون نقص ما بنقولش انه هيبقى عقيم، بس يبقى عندهم ديليد ايه؟ بيوبرتي. لان الجروث هرمون سينرجايتس بيزود الاكشن بتاع السكس هرمون. مهمه جدا في الطب انك تعرف ان الضعف بيتاخر عن دور البيوبرتي شويه، تبقى فاهمها ليه؟ ان في تكامل في تعاون ما بين الجروث هرمون والسكس هرمون، دي مش عندهم في الكتاب. احنا قلنا ان احنا هنداول لكن مش هنناقص. فاهم الفكره؟ نداول مش هنداول. لان زي ما قلت وهقولها تاني مرة واحدة، الناس فاهمة ان كل الزملاء حاطين الكتاب، مفيش كلام زي كده. هو كل واحد حاطط سكواش قوي الجزء اللي كتبه بس. طب وبقية الأجزاء عارفها، بس مش حاطط تنين وكتب ايه بالظبط. لما بيجي يعلم ورقة لو لقى حاجة زيادة بيخليها هي دي الريفرنس. يبقى ده ياخد فول مارك. اللي باقي ياخد أقل. فاهم الفكرة؟ افتكر رحمه الله أستاذي الدكتور سعد الرحمن كان عامل زمان كتاب لوحده. يعني ما كانش مشارك فيه الناس كلها. ديت ولاده محمد ولاده. فكان زمان يجي يقول لي عارف الاوائل تقريبا في جايه النوبلا. انا كنت عارف انهم مش قايلين ده رايت رايت. عبد الله كان بيزود على الكتاب بتاعه شويه جمل من جايز لوجانا عشان نقول اكتر. فهو تصور ان الناس تكتب اكتر لانها قايل. هم ده في التقريب بس فاهمين. فاكتب زياده عشان تجيب نمر احسن. انت هتبقى ريفرنس. ما تفتكرش ال 30 ممتحن واحد بس ولا حط حته كويس قوي اللي كاتبها وعارف ان الجمله دي مش كاتبها، تلاقيه معقول دي موجوده مش موجوده. ليه؟ في مره استاذه رئيس القسم مش هذكر اسم جابت سؤال ستيكر جو كان في هذا اللي في السنه دي مش موجود في كتاب في السبيشال سنس صح؟ كل الدفعه جاوبتها لدرجه ان هم يعني ما غيروش حاجه وتاخد النمر عادي. بعد ما طلعت النتيجه قلت لها كان في يعني علاقه طيبه بيني وبينها على فكره السكه تشوف دي مش في الكتاب. قالت لي ما تجيبش سيره. يعني جاب السؤال بره الكتاب خالص. الناس جاوبوا ما حدش تنبه من اللي بيعلموا ان الكتاب ما فيهوش السكه تشوف. بس النقطه كانت فيها في الكتاب. لاني ما قدرتش اشيل ازاي موضوع مهم زي ده. الزياده حلوه هتحطك في موقع احلى مش عايزها تاني. النقص لا لو كاتبين حاجه ثمانيه اوعى تكتبهم سته كده هتنقص. اكتب زياده كويس انت قاري زياده. واحد بس هو اللي عارف العدد بالظبط قد ايه. زياده مطلوبه، نقص لا. اقول لك حاجه، خد النصيحه دي مش للسيرجي بس. تطبق كل المهم. طيب ديلي بيبرتي ده قلتها انها مهمه جدا، تعرف ان الاقدام بيبقى عندهم ديلي. كان دكتوره اسامه بقول بتجيبها كتير جدا في الام اس كيو، لان هما سيناجيستيك اجونست بيعاونوا بعض السكس هرمون والجروث هرمون، لان هما الاثنين انابوليك متفاهمين. كده نبقى دكاتره شاطرين. طيب تاني مرض اسمه بيتيوتري انفانتيليزم. بقول لك طريقه لطيفه علمها لي رحمه الله استاذي الدكتور احمد مالك. واهم حاجه ان نرد الاشياء الى اصحابها حتى ان رحمهم الله. مش احنا اللي علمنا روح، ناس تاني علموه. انما الشخص اللي يضطر كل حاجه دي بتاعته ومفيش حد ليه فضل عليه ده كلام فارغ. ده يدي باد اكزامبل. كل مره اقول لك دي علمهاني فلان، دي علمهاني فلان. ده رحمه الله استاذ الدكتور احمد مالك علمها لنا بطريقه لطيفه، كان يسالنا سؤال كده واحنا معيشين. الاقدام تنجب او لا تنجب؟ وانا بسال نفس السؤال عنه. ايه رايك انت؟ الله يقول لنا غلط، لا تنجب غلط. الاجابه الصحيحه كانت تقول لنا الاقدام نوعان. نوع ينجب ولو لا ينجب. طب الذي لا ينجب يبقى عنده كم مشكله؟ اثنين، كونه قل دوارفيزم بسبب نقص الجروث هرمون، ولا ينجب هايبوجوناديزم بسبب نقص الجونادو تروبين. طب خد بالك بقى عاوز بذكاء. لما يبقى القزم عنده لا ينجب ما عندوش سكس هرمون، يبقى ما عندوش مظاهر الرجوله. مفيش شنب وده، مفيش عضلات. كمثل الانفنت حجما حجما وحتى ما تقلعه تلاقي جينيتاليا ده صغيره قوي. جينيتاليا كانه بيت، فعشان كده سموه بيتيوتري. افهم الكلمه. انفانتيليزم. يبقى الديكيوزري دوارفيزم هو القسم الذي ينجب، انما الذي لا ينجب صغير وعنده كل مظاهر البيبي فسموه انفانتيليزم. لو عملتها انا في الصوره دي اول صوره وثاني صوره، والاثنين دول اقزام. الاولاني ده شكله راجل مكوك، اهو ده بتدعي انفانتيليزم، راجل صغير في الشكل عشان ابو دعي انه يخلي. الثاني شكل ده الطفل فسموه انفانتيليزم. بكتب على الانفانتيليزم في فيلم اسمه تغطيه اخفاء والبطوله عبد الله ابراهيم. مفيش معلومات يعني. ده البطوله الوحيده، وشوف الحظ الباقي في فيلم ضعيف نسمع، يعني نص الفيلم ما ظهرش. يعني طول بطوله واحده ما ظهرش، خافوه بيها. كان عنده اخو صغير اسمه فصيح في الفيلم، اسمه الحقيقي صح احمد صلاحات. احمد صلاحات ده مثل هذا الفيلم وهو عنده 28 سنه، وانت تصورت ان هو طفل. أو ده في الإجزامبل أوف ميتيوتري إنفانتيليزم، فاهم؟ يعني ما بيخلفش، عنده كل مظاهر الطفولة، تبقي فصيح في تقية الإخفاء. عشان لما تحضر فيلم تاني تاخد بالك، أقول ده ميتيوتري إنفانتيليزم. طب سؤال لطيف بقى من عبد الله، افتكر بس فكر بهدوء بذكاء، اي النوعين اكثر عددا في العالم؟ هي دي معلناش. الاجابه الصحيحه الانفانتيليزم 2/3، الدوارفيزم 1/3. الانفانتيليزم ضعف الدوارفيزم. عارف اقولها لك بطريقه لب الانسان. افتكر التقدم دي حاجه ربنا عاوز يزودها ولا عاوز يلغيها؟ عشان كده خلى معظم الاقزام لا ينجبوا، مش ينجبوا. الانفانتيليزم 2 times الدوارفيزم، جوز 2/3 الدوارفيزم مش مكتوبة، محدش بيقولها بس بحبها ولا لسه معلومة في فقرة المعلومات العامة. إن الإنفانتيليزم أكتر من الدوارفيزم، فهمت ليه؟ يعني اقتنعت بيها لأنه من دي حاجة مش لطيفة، إن الأقزام تخلف هتخلف أقزام. يبقى أحسن يبقوا ما يخلفوش، فالصفة تقل ما تقلش. طيب، نيجي ديفرنشال دايجنوزز بقى، هل في أنواع تانية من التقدم غير مرتبطه بالبيتيوتري؟ اه، في نوعين مهمين قوي. ايه كوندو بلاستيك دوارفيزم؟ ده اكثر انواع شيوعا في العالم. يعني ايه يعني لا نو؟ كوندرو يعني كارتج، بلاستيك يعني تخليق، لا تخليق في الكارتج. كلمه دي قالها لكم البرت بلاستيك انيميا، قال لكم دي كلمتين مش كلمه واحده. ايه يعني؟ لا، او بلاستيك تخليق، البومر ما بيعملش ارتسيس، بيسموها اف بلاستيك مش كلمة. فايه كونترو بلاستيك يعني لا تخليق بالكارتج؟ طب انهي عظم اللي جنبه بالكارتج؟ اللبس اللي ديله رجلين، يبقى ده الترنك، دماغه، رقبته، صدره، بطنه، طبيعيين جدا، بس ايديه ورجليه صايم جدا. دي يا صديق بس مش هذكر اسمه، عنده هذا المرض. خلاص؟ اللي هو الاي كوندروفيزيا. ده نقعد مع بعض على الترابيزه بنعمل. حط ايديك كده. انت شخص طبيعي، يرفع ايديه على الترابيزه تحس ان ايديك سهران، بص تحت الترابيزه تلاقي رجليه مش واصله لها. اللينز بس هم اللي سهران. سالني هو اتجوز دلوقتي، لما هتجوز ايه موقف عيالي؟ ردت قليلا وقلت له انفورشنتلي هجيله بنفس المرض، ان هذا المرض از اوتوزومال دومينانت. ولهذا السبب هذا هو اكثر الانواع شيوعا للدوارفيزم في العالم. الايكوندرو بلاستيك دوارفيزم اللي هو الترنك، الراس والرقبه والصدر والبط زي الفل. اللي انتوا سايرينه عامل لك الصوره الثالثه لو بصيت عليها او الرابعه. الايكوندرو بلاستيك دوارفيزم الرابعه. جوز وخلي زي الفل بس يطلع كل عيال قصيره. الترنك زي ما هو، مين اللي قصير؟ اللي واكثر انواع شيوعا. فهمت ليه؟ عشان هو اوتوزومال دومينانت. لو انفنت اتولد بدون الثيرويد جلاند او ثيرويد مش شغاله، هي ما عنديش عربيه زي العربيه بتاعت الاطفال، انزيم واحد بس ناقص الثيرويد، يبقى كده مش موجود. قل عن انواع الدوافيزم. يعني لو خيرت بين ينقص عندك الجروث هرمون ولا الثيرويد هرمون، طبعا الجروث هرمون، فبقيت ايه يعني؟ بس بخلي كومنت كويس. لما يضغط دي 34 قلع انواع الثقافه فيزيكالي هتبقى دوار وايه البونز تاثرت اكتر من السوفت تيشو عشان كده انا يمكن كاتبها مش واضحه قوي كاتب البونز علامه اكبر من السوفت تيشو بعد ما طلعت الورق شفت ممكن الطالب يتصور ان البونز حجمها اكبر من السوفت تيشو لا هو البونز مور افكتد يعني السوفت تيشو ليس افكتد البونز مور افكتد عشان كده حتى بص ده ايه الفيلم الصغير قوي بتاعه ما هو ده بوز لكن بطنه والبيترا زي ما هي فتلاقي بطنه عامله بط بيلي ابدومين ده كده كده عنده بيرتش جامد قوي هو طفل حتى انا رسمها لك في رسمه الدور كده اللي هو الايديو من تاريخ النوع الثالث في العبط في السيكولوجي هعمل جدول للعبط العبط في الدنيا ثلاث انواع هتبقى الحتة كلها عبط في عبط ده ايديو اللي هو عمره العقلي تحت السنتين ما عليناش دلوقتي لكن اخد لك حته من السيكولوجي ازاي عرفت ان هو تحت سنتين هو عنده 10 20 سنه بس عمره تحت سنتين العقلي ان هو ديفكتيف سبيتش الطفل بعد سنتين يتكلم ده ما بيتكلمش الطفل بعد سنتين يتحكم في البورجواز ده ايه قاسي الطفل بعد سنتين لما احط ايده مره في النار ما يكرهاش تاني انما ده كل شويه بحط ايده في النار ايديوت النوع الثالث في العبط في نوع ارقى منه اللي هو في كل سبعه زعيم العبط 17 كمان احكي عليه اه طبعا احنا انا احكي عن كل واحد كاتب السيكولوجي فالدرجه دي يسموه كريتل يعني هذا النوع من الدور في اللي بانه عبيط يسموه كريتل فالمرض اسمه بريفينيوم وجدت منين في فقره المعلومات العامه كلمه كريتل اليونان بلاد الفلاسفة كل الفلاسفة كان في اليونان فخدوا قرار ان دي بلد الفلاسفة ازاي قعدوا ناس هبل معاهم في البلد قالوا اي واحد يتهبل في اليونان اعزلوه في جزيرة كريت فبقت جزيرة كريت معقل الهبل فاي واحد اهبل في الدنيا يقول لك ده اهبل ده بتوع مين؟ ده بتوع كريت ومن هنا جت كلمة كريت دي اسمها after the name of Crete island بقصد الكلمة جابوا منين ليه كلمة كريتن بقت معناها عبيط؟ لأنك أنت عبيط زي اللي عزلهم في جزيرة كريت في فقرة المعلومات العامة، أكتب ذا نيم أوف كريت أيلاند، اكتبها ساعات بتعرفها لنفسك تقولها بس فيها يعني كويس. سيكشوالي تفتكر بقى دورف وعبيط ده ربنا عاوزه يتكاثر في نفس المنطق؟ لا، فدول بقى كلهم مش تلتلهم كلهم استرايل اند امبوتنت عقيم وغير قادر في فرق بين الكلمتين استرايل يعني عقيم ممكن واحد متجوز وزي كله بيقوم بواجبه بس ما بيخليهش ده استرايل او واحد عنده العنه ده يسموه انبوت حتى الطلاق يعني يحق للزوجه طلب الطلاق لما يبقى الزوج انبوت مش لما يبقى استرايل عن انبوت هو ده فيلم ايه محامي ولا جابوا حاجه ضخمه قوي فده بقى بوز استرايل اند ايه؟ ده التشكيله كامله يعني خد بالك يبقى ده قال عن انواع الدورفيزم ده دور والنوع الثالث في العبط والتوليفه كامله استرايل اند خلاص؟ الدكتور كان مره جاب سؤال رائع قالت انيوميريت فور كوزز اوف دورفيزم اللي هم الاربع رسومات اند ديسكاس وان اوف ذيم معايا عشان كده انا عاملها الرسمه دي لطيفه كده عشان خاطر تفتكرهم. Enumerate four causes of dwarfism and discuss one of them. فاحنا خدنا البيتيوتري نوعين، ثلثينهم يخلفوا بيتيوتري دوارفيزم اللي هو راجل مسكوك. زي الفل بس راجل صغير. والثلثين ما يخلفوش اللي هو احمد صلاحات اللي هو بيتيوتري انفانتيليزم. بعدين خدنا اكثر انواع شيوعا للاوتوزوما الدوميننت اللي هم ايديهم رجليهم بس صغيره. الخلل في الليمز بس في الكاف في كله بلاستيك. دورفيزم ودول اكثر انواع شيوعا في العالم بعد خدنا النوع الرابع واسواهم في العالم بقى واقلهم اكثرهم ندره بقى وأقل ولكن اسواهم اللي هو الكريتل اللي هو نقص الثيرويد هرمونز هذا السؤال نظري مهم بس مش رسالة ايه؟ لا لا يا دول نوعين دي الديفرنشال دايجنوز يعني ايه حاجات تلخبطك مع نوعين زي كده قال في حاجات تانية هي بتوفي لك لخبطك مع دول ارجنتين. فدول اشهر اربع صناع في العالم. في اثنين متعلقين بالبكتة، اثنين غير متعلقين بالبكتة. مكتوبة حلوة قوي ومنظمها زي الفل. تريتمنت بتوع الفيديو ده، يعني نتكلم على بتوع الفيديو ده، فيديو بروك هرمون معمول بال اللي هو جينيتك انجينيرينج، في بكتيريا معينه اسمها اشريشيا كولاي بنخليها تعمل بروك هرمون. اشريشيا كولاي بكتيريا بتعمل بروك هرمون، وطبعا علاج تاجر جدا عشان تبقى عارف لانه يعني لما تدي بروك هرمون غالبا الخلل مش بروك هرمون. ممكن لو الخلل هنا مش هينفع، لو الخلل هنا مش هينفع، لو الخلل في الريسبتور مش هينفع. فعلاج التقدم صعب جدا، يعني ده جاست كلام للسلة. يعني انت تاخد لك كورسات بعلاج جنايات عشان الطفل يبقى 2 سم ولا 3 سم، مش فارقه يعني. تلبس جزمه بكعب او اوفر، يعني كعب عالي مش كعب زي يعني يرفع نفسه شويه. هيا بنا الى بلاد العمل خلصنا الاقسام. الهايبر فانكشن هتاخد شكلين. تفتكر في بايثون هل زيادة الجروث هرمون حصلت قبل البيوبرتي اللي هو الادوليسنت اللي هو البلوغ ولا بعد البيوبرتي؟ طفل زاد عنده جروث هرمون يبقى لسه عقله ما لحقش، يبقى هيبقى جاينت. فيستخدم المرض لو انت في امريكا جاينتيزم، لو انت في انجلترا يحبوا التطويل جايجانتيزم. لو جاينت وحطيت لها اي اس ام دي الطريقه الامريكيه، يحبوا يختصوا كل حاجه. كل حاجه باختصار. كنتاكي فرايد تشيك، لو عمر واحد في امريكا يقول لك انا رايح كنتاكي، ما في عمرها ما هتاكل، يقول رايح كي اف سي، كل حاجه بتتوفر. فهم حتى كده جانت اختلع ايه؟ اثنين قولها جايجانتيزم، ده لو قريت كتاب جايجانتيزم هو نفسه جانتيزم. ده لو قبل البيورتي. بص معايا اكثر الخلايا عددا اللي هي الاسيوفيليك سيل اللي لونها احمر بتطلع جراف هرمون، مش كده؟ دي 30 40. فلو حصل فيها مرض طلع جراف هرمون كتير قبل البيوبرتي يحصل جايجا كتير. اقول لك طريق ام اس كيو، انا حافظ الاسئله سؤال سؤال. عمر ما هيجي يقول لك عنوان السؤال جايجا كتير، هيجي يقول لك اسيدوفيليك ادينوما. قومك اتعلم في اللغه اي اس ام معناتك يعني مرض، واكتب هتفتكر ايه ولا ايه؟ قومة يعني ورم. اي حاجه تستاهل قومة معناها ورم. هتفتكر كارسينوما قومة اخرها قومة يعني ورم، ساركوما. ادي نوع من الدم في الحصه الماضيه يعني غده. فادي نوما يعني ورم في الغده في انهي خلايا؟ الاسيدوفيليك. طب الاسيدوفيليك دول معظمهم بيطلعوا ايه؟ فتملي عنوان السؤال عمره ما يجيب لك اسم المرض، يبقى سؤالين جوه السؤال، يقول لك اسيدوفيليك ادينوما. يبقى انت مخك يدورها اسيدوفيليك ادينوما يطلع جروث هرمون، يبقى هو بيتكلم على زياده الجروث هرمون. لو قبل الكيبر يبقى جاي جنتيزم، بعد الكيبر دي مرض اخر. فتيجي تدورلي على اسيدوفيليك ادينوما وحطها في الدائره المشهوره بتاعتنا اللي هي شرشره اسيدوفيليك ادينوما. برضه زعلت زميل فاضل ثلاثة بيكتبلنا ان الجاجنتيزم ده ايه؟ ده انا بقول لو امتحن حتى في امراض بطنه جاب للطلبه حاجه عمرها ما حصلت بره ديسكاس جاجنتيزم، ده يبقى عايش في المريخ. انت قد تقضي عمرك كاملا كطبيب ما تشوفش ولا كيس في جاجنتيزم. في جرير ده بيقعدوا تشوفوا في ديسكفري تشانل كده، تجيب لك قصه واحد في واحد كان اسمه ادوارد مان، في واحده ثانيه كبيره وبياخدوهم بيموتوا في سن من 20 ل 30. هنقول ايه بعد شويه؟ فعشان هم عارفين انهم هيموتوا يقولوا لهم بطل، فعشان تبقى الحياه قصيره مستمره يستخدموهم في التشاريتي، يعني يروحوا في الاطفال في الجمعيات الخيريه والايتام ويعملوا يعني يسلموا على الاطفال والناس تتبرع بقى، يعني مقابل الشخص ده كانه هو اللي بيريد الفاند، يعني انا هروح للملجا والناس معاها فلوس تتبرع بقى، تيجي الصحافه والناس اليوم ده والناس اللي معاها فلوس تدفع الملجا عشان يبين لهم انها حياه قصيره ولكنها متمتعه. فدول عدده قليل جدا، هتمر عمرك كله مش هتشوف الحاجه الجنتيه. لما باذن الله بعد بعيد هجيب لك، مش هعرف اجيب الجنتيه اللي مفيش، هجيب لك اكروميجا اللي هو النوع الثاني اللي بعد، هجيب لك دورفيد النوع من الاربعه واقول لكم شخصه لاي واحد من الاربعه. معنى عشان تبقى الحكايه مثيره شويه. وعاملين ايه حلو؟ ان هما بياخدوا 5 جنيه بعد كده لما توصلوا سنه 5 لازم تدفع المريض 5 جنيه، احنا بنحاول 2 جنيه. كانوا جنيه بس هم قالوا لا خلاص الدنيا غيرت. عاملين الطالب يدفع 2 جنيه عشان خاطر كل طالب اصل هو بص وكيل العيان ياخد جنيه والعيان ياخد جنيه عشان يعرف التمثيل. طب يقول لي ما نجيب العيان لوحده ما نقدرش يموتوه. يعني لو حاول واحد فيهم يجي لوحده ده الوكيل ما يقدرش يجيب ابن وراه. وعندنا هنا اكبر وكيل عنيف في جمهوريه مصر العربيه اللي هو زكي. ده عنده كل عايز ما يقدرش عادي يتحرك بدون اذنه. خليه يعمل نص الفلوس دي هو نص، وخد بالك هو بياخد نص كل واحد. يعني عنده بياخد نص نفسه. لما هو لما يجيب مثلا ساعات 10 في سنه 5 يبقى هو نص ال 10 دول. كل واحد ياخد نص ربع. هو اعتقد وكيل عادي. طبعا ما علينا، مش هنعرف نجيب جاجنتيز من دول الاثنين دي. ايه ما فيش ده واحد او اثنين او ثلاثه فيهم في العالم كله بيتابعوهم في الديسكفري شانل. مش ازاي بيعملوهم؟ ما بيعيشوش برضه، بيموتوا من سن 20 30 30 كده. بس ايه الكاركتر بتاعتهم؟ نفس الفكره سيمتريكال اوفر جروث اوف اول بونز سيمتريك بروبورشن يعني بنفس المنطق. اسمها ايه دي بقى؟ بان اند الهاي المسافه دي قد المسافه دي. ادخل الصفحه الصفحه اند سيمتريكال اوفر جروث اوف اول سوفت تيشوز اول بونز اند اول سوفت تيشوز انديكيتد. بنعرف ازاي ان السوفت تيشوز فيها زياده اما البروتين بيكون كتير قوي بيزيد الفور هيدروكسي برولين في اليوريا. بيبقى عنده ستانترو ميكانيك، ستانترو عن ستانترو يعني احشاء كثرة، كل احشاء كبيرة، كبد كبير، سبين كبير، قلب كبير، بمعنى مش حرفي، فعلا بيبقى قلبه كبير. الماسل ايرلي ديزيز تبقى فيري سترونج، قوية جدا. ليتر اون بقى فاكر ستاني جلو، ذا جريتر ذا انيشال ليز، ذا مور ويل بي ذا فورس، كمل ودي الليمت. يبقى بعد حد معين لما يطول قوي قوي والمصل يتشد قوي قوي بالعكس المصل بار تقل. فالمصل ايفري سترونج يطول عمر تبقى فيري ويك. ده بيحصل مصل مع انها ما تنموش بنفس القوه. طب الجراث هرمون قلت اهم حاجه مش الجراث ده، هو مش اهم جراث هرمون الانسولين اهم منه. اهم حاجه انه بيعيننا على الصيام، الصيام الحقيقي لما بنصوم دلوقتي او حتى الصيام ما بين الوجبات. طب تخيل بقى لما جروث هرمون يتضاعف وبيحصل هايبر بلاسيميا وينزل في البول سكر يسموها جلايكولوريا و10% من الكيس اللي جالهم دايابيتس مليتس. خد بالك لما يزيد بقى يحصل هنا هايبر جلايسيميا هتضغط على مين؟ على البيتروفيليك سيلز اللي جنبيها اللي بتطلع الجونادو بروبينز. البيتروفيليك زادت على حساب البيتروفيليك. اول خلايا تتاثر بتاعه الجونادو بروبينز. يبقى لازم يبقى عنده هايبو جوناديزم. يبقى واحده هايبر واحده هايبر. زياده الاسيتوفيليك عملت زياده في الجونادو بروبينز هايبر جلايسيميا. نقص البيتروفيليك عملت هايبو جوناديزم. رحمه الله استاذي دكتور محمد طلعت كان يقولها باسلوب ساخر انا لا اقوى عليه الحقيقه، فاقولها بطريقه يعني مش بالظبط بطريقه اكثر تهذبا. بس هو ما كانش بيقولها كده بالظبط، هو كان مش مهم، المهم نفهم. انا مش هقدر اقولها بنفس الطريقه. كان يقول لك ان الجاين ده عنده فقوله كاذبه. عندك شوف جاين حاجه ضخمه جدا، قلب كبير، ليفر كبير، سبيد كبير، انت تتصور كل حاجه كبيره. تقلع العيان تلاقي الجينيتاليا مش طبيعيه قد بتاعت البيبي. كل حاجه كبيره ما عدا الجينيتاليا اللي هي بتاعت البيبي. كل حاجة كبيرة يكسب عشان يتابع. نقطة بقى فوجات في الام كيو مش هيبقى انتجم كله كبير الا عشان يتابع. انت تصور ايه الراجل الكبير ده الضخم ده هيبقى حاجة رهيبة. ده مفيش خالص. ده محامي خلق الراجل طلع يقول لك مش عارف الشيخ حصان ولا ايه؟ حصان حاجة كده. قالب هو الحكم انا ضبط اربع صار بنت ريع كده زي ما ينفع. فالجاه ده اوعى تنسي اللي مسكي وزين مستاع حتى الطريقة الأخيرة شوية مش بالظبط ما علمهاني مستني دكتور محمد طارق، لكن عشان تفتكرها كل حاجة كبيرة يا كتاب اوعى تعلمها صح. لا الانسان يظهر جدا مش طبيعية زي مش بيبي اللي بيبي لك تنزل بعض. طب ده بالعكس بقى اقول لك حاجة من اخر لما الاسفل سيد دي كتاب هتدور على كل الكتاب الجاهز الكتيبة اللي طمرت. ده سبب الوفاة. هيموت من بان هايكو بيتيتريزم. هايكو بيتيتريزم يعني نقص البيتيتري. بان تروح تاكل بيتزا هاف يقولك عاوز ثين ولا بان بيتزا. يبقى بان معناه ايه؟ ده في كلمة غلط. انت فاهمين ان ثين بعكسها تيك. بان معناها اكستندد مين تيك. بس احنا البيتزا على الانسان الغلط. بدليل هديك مثال ان مش معناها تيك. في شركة طيران امريكاني مشهورة جدا اسمها بان امريكا. مش معناها امريكا التخينة. بان يعني اكستندد تروح كل الدنيا. بتعلمها بقى. يبقى ما يقول لك البيتزا تحبها تين ولا بان تبقى فاهم ان بان معناها بيتيك اكستندد. ده اصل الكلمة في اللغة. نفكر في معلومات اللي عنها. بان معناها اكستندد يعني خدت كل البيتزا. مش معناها تيك. اوكي مرة راح يقول لي بيتزا هات يعني هات يعني سخن. يقول لي هات هات ايه؟ اي كلام. حتى لما يبيع بيتزا فاكر ان الدين وبان يبقى بان معناها بان معناها اكتر. فبيموتوا غلابة الناس دي في العمر من كنا 20 30 مش كافيين عمر بس كافيين بيموتوا كويس بيموتوا. And in pan hypoglycemia and death due to destruction of all pituitary cells. ما بنجيش جاجن اذا في اي حته في الدنيا تجي عندنا هنا يبقى معناها ان الشخص مش متابع ان ده حاجه اكستريملي رير. هتمر عمرك كله you never see جاجن في دي. انا عمري اشوف حاله حقيقيه. طب ابدا بقى زاد الجروث هرمون بعد الكبر عندك او عند العبد لله العظم نحو الفرصه بس ان التستريم تستكبر الايدين الرجلين يبقى يسموا مرض اكروميجري. اكرو يعني اكستريمتيز وميجري يعني كبير اكستريمتيز الكبيره. ده بتدي عليه بقى نظري مهم فاهم ليه ده ان ايه كتير. هو ده الحاله اللي باذن الله بعد عيد هنجيبها لكم. الاكروميجري موجوده بيجيبوها في الافلام حتى عندنا في الافلام العربي واحد اكروميجاليك بيجيبوه وفي الافلام الاجنبيه واحد اكروميجاليك. يبقى هنا زياده الجروث هرمون اهم كلمه اكتر حتى حاطط خط تحتيها ذا يونيون اوف البيبس اللي هي ده صوت الراجل اكروميجاليك. الكاركتر لقيته كاتبينها من غير ارقام من حاجه بتاعت 12 حاجه كده ما ينفعش بقى هنا عمرك ما تفتكرهم. فقسمتهم لمجموعات يعني هم مش كاتبين ارقام عارف لو كانوا كاتبينهم 12 واحد 12 كنت احتفظت بيهم. انما هم عاملين شكل شرط كده البون على السوفت تيشو على اي حاجه كده زي الطالب يعني قسم تقسيمه لطيف. ناخد حاجات متعلقه بالبون متعلقه بالسوفت تيشو متعلقه بان هيجي له سكر زي الاولاني عشان زاد عنده جروث هرمون واخر نقطه لوحدها. اوفر جروث هناك كنت قلت اوفر بونز اوفر بونز اللي لسه ملحمين انما هنا غيرت حطيت لك خطه تحتها اوفر جروث اوف تيرن بورشن اوف ذا سكيلت الاجزاء النهائيه في السكيلت. وهتكلم على ثلاثه. هات لي الورقه بتاعت الرسم عشان حاطط لك فيها هنا. ففي البونز هتكلم على ثلاث نقط سكال وهاندز وفيت وارتبري. السكال هتكبر بوكس طيب عينيكو بالظبط زاد ايه؟ ده الغوريلا والورانجوتان. ليه؟ تعرف ايه اهم فرق بينه وبين الورانجوتان والغوريلا؟ تلاقي عندهم السوبرا اوربيتاريجيس بروميننت اوي، اللي هي على فكره في الميل مور بروميننت من الجنين، يعني الانسان اقرب ذكر للورانجوتان، عشان كده سموه انسان غابه مش انسان غابه. صح، سوبرا اوربيتاريجيس يبقى فيري بروميننت، فده هيبقى فعلا كده. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، النوز بتكبر وهما ما كتبوش، بس انا اقولها لك ومش كاتبها، ان الاير دي كارتج دي ملح مش تكبر، مش بس النوز، نوز كارتج تكبر، وهما كاتبين النوز بس مش كاتبين الاير. يجي اهم حاجه اللي هما كاتبينها الماندل، الباك، الباك بيبقى بيطول لقدام، يبقى كانه عنده ضم، يسموها بروجناتيدي، حتى باينه في الرسمه، بص على الرسمه بروجناتيدي. اهم منها بقى الصيني دي مهمه قوي، لما هيعرض الفك هيحصل تيث سيباريشن، سنان هتوسع عن بعض، تيث سيباريشن. دي مهم اقول لك ايه، في ناس القطيع وشهم فاين ملامحهم دقيقه، وفي ناس بالعكس ملامحهم فظه. طب انا لما اشوف واحد ملامحه فظه اقول ده عنده اكروميجالي ولا ما عندوش؟ قول له وريني سنانك، لو سنانه جنب بعض يبقى ده ما عندوش اكروميجالي، حتى لو تقاسيم وشه ضخم قوي، لان لازم في الاكروميجالي السنان تبقى بعض. انفورشنتلي العاده اللي بقول لكم باذن الله بسبب الدايبيتس وقعت سنانه، فمش هنشوف دي. انا بقول له وريني سنانك مش هلاقي حاجه خالص، انهم وقعوا هم كانوا سكريت، بس هقول لك قبل ما يقعوا بعدوا عن بعض. يبقى ده الاسكات. ناخد الهاند والفوت، بص على الرسمه شوف ايده ورجله قد ايه، رولر ستيك حاجات كده حلوة أوي، يعني حاول ما يبدش كده عليه. فاكر مرة واحد صاحبي قال لي تعالى نروح هناك يا أخي. طيب ده وقت لما أروح الجزيرة فكنت أروح لأهل لطيفة، لسه داخل باب دي تجربة سيئة جدا مع ده. واحد أكرم مجالك، أنا ما ضحكتش، صاحبي ضحك. عمال بعرفه جري ورانا النادي الاهلي لافينا، والله ما فوز غير هو بالتحرير، بعد ورانا وخبطات جامده قوي، ما رحتش بعديها النادي الاهلي ايه كده وودن تيك، انا ما تحبش خالص، انا هو اللي ضحك ما يس، هو مين ده اكيد ما لعبش بالرانا عندي لحد التحرير. فايده جروبر ستيك، هتيجي ازاي بقى في ام اس كيو؟ مش القصه اللي حكيتها. ان ايه الفيرست ساين اوف اكروميجالي؟ ان العيان المفروض انت وهو انا بعد سنه معين بياخد رقم في ايديه. يجينا تسلم، انما ده بقى اولويز ذا بيشنت نيدز لارجر بير اوف شوز. يعني يقول لك انا كل ست اشهر الجهاز ده يكبر، محتاج ده اكبر، يبقى ده هتصير شخص وانت مغمض، دي اهم حاجه. ده يبقى اكروميجالي، مفيش ساين في العالم يعمل ايه غير اكروميجالي. لدرجه ان انا كاتبها هم مش كاتبينها، هم كاتبين الهاند والفوت لارج وسيك، بس ان وات واي في الطب الطالب استفاد بيها؟ دي المعلومه اللي لازم تقولها له عشان ياخد باله منها. العيان هيقول لك رجلها بتكبر محتاج كده اكبر عشان خاطره اكبر، فكاتبها لك في حاجات زياده ما اقدرش ما اكتبهاش، ولا مش هعلمكم طب. الفيرتبري لما تكبر وهو ما بيطولش يبقى هندل، هتيجي تجمع بعض تعمل له تحدث كيفوز، حتى بص للرسمه اهي كيفوز عنده اسد، عكسها كده اسمها ايه بقى؟ دي مش عندنا ده اسمها لوردوس، عشان اللوردات يمشوا كده، حتى استاد الحامل كلهم بدلوها في مرات السعوديه يبقى عندهم لوردوس، يعني رميه ظهرها ورا مش تحدث، عكس كده كيفوز كده لوردوس، دي بره موضوعنا كده يسموها سكوليوز. يبقى ثلاث حاجات تحفظها في الاناتومي، اللي عندنا دي كايفوس تحدث، عكسها لورد، عارف اللورد؟ لوردوس، بعدين سكوليوز. يبقى خدنا البول اتكلمنا عليها في ثلاث حاجات، بحب النظام قوي، سكال وهاند وفول وبرتيري. نيجي السوفت تيشو، سوفت تيشو هنتكلم عليها ست نقط، تبقى جنبها ست حتى عشان تكتب دي ثلاثه ودي سته، اللي هم كاتبينهم ورا بعض. انت قلت عشان احفظها بطريقه حلوه اقول لك فوق لتحت. كل حاجه ليها طريقه ليها حرف ومشترك وانت اعمل كده في مذاكره في الايمان لحد ما تخلص. لسه حد قاعد مع مجموعه من الزملاء من اتنين جداد في مواد اخرى اديتهم قالوا يقول يعني ازاي كل معلومات في ربط ما بينهم يا ترتيب مكاني زي دلوقتي يا ترتيب زمني او احداث ورا بعض يا حرف مشترك يا كاركتر مشترك لازم في ربط ما بينهم. محاولة إيجاد الرابطة دي طبعا لوحدها تخليك التكامل يعني تبسط لهم عشان تشوف إيه المشترك دي لوحدها هتخليها يثبتوا أكتر إنك تراهم مرات ثم تفكر فين السيميلاريتي ما بينهم. فأنا قلت خطيب يا شيخ أنا قلت فيهم بون وصوف تيشو هم 12 كلمة كاتبينها قصادي تحفظهم إزاي ومش منمرينهم يعني هنا مش هشكلهم مش ملتزم بالنمبر لأن يكبروا معاهم يبقى ناخد البون مع بعض ثلاث حاجات كانوا عنده كتب التمرين ناخد سوفت تيشو مع بعض ست حاجات من فوق لتحت نبتدي من فوق من هنا لما السوفت تيشو دي تكبر الحته دي فور هيد يكبروا قوي تبقى رينكل كده تتعرض يبقى زي نوع معين في الكلاب مع الاعتذار مش كده مش هقول التعبير ده لانه هوس ما هيفهمها حتى لو انت انجلش بول دوج ابيرنس عارف البول دوج بيبقى قرطه معرجه كده بص حتى بالرسم انا جايبها لك بول دوج ايه؟ قلت العيال لا مش ده هيجي لها صفحة مش معقولة تعدي هذا التعبير هقول لك بص الفور هيد مش هقول التعبير بتاعتها يعني يعني من ربع شعور اللي بتشبهه بول دوج وهو هيفهم فمش هنقوله. طيب الفيديو ده يبقى جوه اللي احنا مش شايفينها ما دي سوفت تيشو كبرت مش هو عنده زياده في تسجيل سنس فالكمبيوتر كبرت تضغط على مين لما الكمبيوتر تكبر دي اهم حاجه في المجموعه هتضغط على الاوبتيك كازما هتيجي الاوبتيك كازما هتبطل. طيب بقى دي نقطه نشرحها بالتفصيل ايه اللي انا على السبيشال سنس دلوقتي لازم نعرف دلوقتي الاوبتيك كازما في فايبرز في السنتر يسموها نيزل فايبرز في فايبرز بره شويه يسموها تمبرال فايبرز يبقى لو بصينا لها كده ده الاوبتيك كازما ده التمبرال فايبرز وده النيزل فايبرز اللي هي كروسنج في النص اسمه نيزل واللي بره اسمه تمبرال. البيتيوتري اول فايبر في البعاضه ال البيتيوتري في النص بالظبط. طيب الحقيقه الثانيه الضوء بيمشي بخطوط مستقيمه ويدخل من حدقه العين فالخارجي التمبرال بيدخل من حدقه العين يبقى يتشاف على نيزل والداخلي يمشي يدخل من حدقه العين يتشاف على تمبرال. يعني احنا الفيل عكس الفايبرز اللي بره يتشاف على اللي جوه اللي جوه يتشاف على اللي بره. طب العين ده بعض عنده اثنين نيده يبقى ما يشوفش الاثنين تمبرال بعد كده يسموا المرض ايه؟ باي يعني اثنين تمبرال يعني فقط الاثنين تمبرال باي تمبرال ديني انوبيا دي كلمة من ثلاث اجزاء اوبيا يعني بطل ان اوبيا يبقى عمى هيمي يعني نصف يبقى باي تمبرال هيمي انوبيا عمى نصفي مش شايف اللي بره باي تمبرال هيمي انوبيا قعدت لسنين الحمد لله اول سنة يكتبوها بس مش بالضبط زي ما انا عاوزها. يا جماعة ما ينفعش نقول العيان كده لازم نفهم الدكتور العيان ده هيشتكيها ازاي هما كملها فهي مش بطالة يعني انه بطل في الديوب يعني مش شايف اللي بره شايف اللي جوه بس بيسموها تيوبلار فيجن. تيوبلار فيجن في تعبير احسن منه كنت بقولها السنين الماضيه هم الحمد لله جابوا حاجه مشابهه كده ما كانوش كاتبينها خالص تيوبلار فيجن. التعبير الاصح عارف لما تبص من نظاره تلسكوب هو كلمه تلسكوب من كلمتين سكوب يعني منظار والتلي يعني بعيد لما تبص من نظار حتى ما يجيبها لك بالفيلم في السينما تبقى شايف الجزء اللي ايه داخلي بس او العيال ده عنده يسموها تلسكوبيك فيشن اللي هو انا موافق ومبسوط بيها الثلاثة انها كانتش موجوده قبل كده تيوبلر فيشن اللي هي التعبير العلمي الذي لا يعنينا باي تمبرال يمين انوبيا لازم تبقى عارف العيال هيشتكي لك كده يقول لك مش شايف اللي بره انا شايف اللي قدام بس تيوبلر فيشن تلسكوبيك فيشن باي تمبرال يمين انوبيا بدليل حتى لو اقول له خليك بص قدام قول لي اللي على شمالك بنت ولا ولد؟ تقول لي مش شايف. انا عشان ابينها لكم ان هو مش شايف. يعني هقول له ما تبصش كده وقطع له وشه يبص ده هقول له خليك بص قدام قول لي مين على شمالك بنت ولا ولد تقول لي مش شايف بتتاكد ان هو شايف قدام بس دي اخطر حاجه عارف ايه ان لو التيومر كبر زياده عارف ايه هيحصل بعد كده هيحمر التيومر كمان يبقى هيجي له على كامل عشان كده بنحاول نشيل التيومر بسرعه قبل ما يبقى بدل عمى نصفي يبقى عمى كامل يبقى خدنا هنا بول دوج هنا تيوبلر فيجن ثيرويد هتبقى اللارج صار له بايظ دي 3 يزيد اكتر من الدي 4 خلاص طيب ننزل هنا ايه هو المرض بيبقى فيه كده دي فيها سمور اكتف هنا البراند هرمون مين الهرمون الثاني اللي طالع من الاسوبيليك سيلز برضه؟ برولاكتين البراند هرمون سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن تو برولاكتين متشابهين جدا لبعض هما الاثنين حتى كل الاثنين لو كنت فاكر فلما يجي البراند هرمون في الراجل هيحصل مصيبتين المصيبه الاكثر شيوعا ان صدره هيكبر جاينيكو ماستيا ماستيا يعني ثدي كبر الثدي في مصيبة أقل شيوعا بس بتحصل يربى ميلك سكريشن زي فيلم بتاع أرنولد شوارزنيجر جينو دلوقتي هو الجفرنر بتاع كاليفورنيا محافظ أغنى ولاية في العالم اللي هي الجولدن ستيت الولاية الذهبية اللي هي كاليفورنيا أرنولد ترمينيتور عارف الأفلام بتاعته فعمل فيلم إن هو راجل بيربى لو زاد جروث هرمون في الراجل قدره هيكبر وممكن يرفع خرا دي عرفت بتحصل امتى يعني هما لما بيجيبوا فكره الفيلم ما بيبقوهاش من فراغ هو فيكشن خيال علمي اهو بس له قواعد علميه طيب بعد كده البيسرا كلها هتكبر زي الجاجنتيدي مش البيسرا دي ما بتلحقش يبقى عنده بيسروميجالي سبلانتروميجالي بعدين الماسل نفس الفكره ايرلي ديزيز تبقى فيري سترونج ليتر اون تبقى فيري ويك افتكر انا شفت حالات اكروميجي بس ما شفتش ابدا جيجانتيزم طلع كده فاكر عيان عنده اكروميجي دخل علينا في عياده ما كنت ناقل في قصر عيني ف بيشتكي بيقولوا بتشتكي بايه؟ قال مش قادر اشيل نفسي اشتغل ايه؟ انا بشتغل شغال في المحطة. بعدين سكت شغال ده انا زمان كنت اقوى شغال في المحطة. دلوقتي مش قادر يعني اشيل نفسي ده تحصل على الصحة بتاعتي. ده انا ده عضل عرقه دي مش الصحة بتاع زمان دي بداية المرض. بداية المرض ان العين يبقى فيري سترونج وبعدين يبقى فيري يعني ما تحصل عليه دي على انه ده الصحة اللي بقالها دي كانت البداية الفعلية ليه؟ مرض every disease the patient is very strong later on very weak شايل ومش قادر يشيل نفسه فانت من اقوى شايل اكرمين يبقى دي ست نقط نقولهم تاني افتكرهم ازاي بتقسم النقط دي بعزمك حتى مش بس بالموضوع دي بقيه المهاره تعملها لنفسك بنفس الطريقه خدنا اثنين مع بعض الثلاث نقط سكار وهاندو فوتو فيرتيبري سكار وهاندو فوت خدنا سوفت تيشو ست نقط من فوق لتحت فوهاز بيتيوتري فيراري بينكم ماسيا الفيسرا الماسك كده افتكرتهم كلهم حاجه لا هي مونو ولا سوفت تيشو انه لما الهرمون يزيد الجروث هرمون هيحصل هايبر جلايسيميا وميبي دايابيتس بليز عشان يحصل اكزوشن للبيتا سيلز والبنكرياس ما هو لما الجلوكوز يزيد البيتا سيلز والبنكرياس تطلع انسولين يزيد تطلع انسولين يزيد تطلع انسولين في الاخر بلايت هوش بلاش انسولين تبقى فرانك دايابيتس بليز طب بيقول لك نمره اربعه لو كان العيان بدا فيري يعني ايرلي بيوت بس يعني اتاخر هيقلب من جايجل كيزم الى اكروميجالي يسموها اكروميجاليك جاين اكروميجاليك جاين ده سؤال نظري مهم باهميه الدور كيزم لكن جايجل كيزم في العالم كله عمرها ما جات وفهمتك ليه اغلب صفحتها فاضيه صفحه الاخيره صفحه الاخيره قراءه من السوره بيت ليه انا بقول لك ما انا هل انا قلت لو جاي يبقى الانسان مش ليا يسلم لاي حد كده فاهم ليه؟ يبقى معناه ان هو مش بتاع اجيب مرض. معظم الناس 99 منهم مش هيشوفوا حاله واحده فوقهم ويقعدوا على طول في هدومي يقعدوا يكتبوا وانا عندي كل الاسئله النظري بس 10 اسئله اضيع سؤال منهم فاهم اقول ايه؟ ليه ما جه بره ما بيجيبوهاش؟ هو ده اللي عشان في يوم من الايام هتبقوا هتغير موقع من الشارع من سامع الشارع انتوا هتبقوا بعد كده الاساس. ما تجيبش حاجات تافهه مش تافهه بمعنى تافهه انها مش مفيده للناس. الناس دي معظمها هيمضي العمر وما يشوفوش حاجه زي كده. حاجات اهم لازم نتاكد انهم عارفينها. ايه؟ هو ممكن وشان ويقلب يعني ابتدى عند الكيبورد يكمل فيقلب افروميجالي فيسموه افروميجالي جان. ايه؟ طبعا طبعا في الاثنين. برولاكتين ايه؟ لا احنا مش هنجيب ما عندناش جلسيتي في الاكوا الاكوميالي جلسيتي ما ياخد دعم. فكره كويسه. برولاكتين صفحه اخيره برولاكتين لا تشوفين لا تشوفين. برضه مش عارف انا سمعت الورق زي ما قلت لبعض الملاحقه بتتصور في المكاتب كلها. يعني تسجيل سريع مش عارف نكتب هنعملها ازاي؟ يمكن من هنا فعلا. انا شاكك في الحكايه دي عشان كده الجزء الجاي هنعمله بره ان شاء الله. ايوه ما يتصورش. طيب. برولاكتين او ماموتروبين او لابتوتروبين. خد بالك الكيميكال نيتشر احنا قلنا ان هو سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن تو بروبر مون. يبقى تركيبه زيين كويس بالبايب. كان في ثلاث هرمونات من ال 60 important hormones circuitry يركبوا كل في الطريق. رافر مونوكولاكت اللي هم اولاد عموما هم اللي في الاسلوبيه الكامله. ومعاهم ال اتش كي مش اوعى تنسى. رافر مونوكولاكت اس اتش دول كل في الطريق. الثلاثه الثانيين اللي هم دي اس اتش اف اس اتش ال اتش جلايكو بروتين قلناها قبل كده. الجروث هرمون 190 امينو اسيد ده 130 عاوز رايي انا بقى كل الحاجات اللي انت عايز هو عندنا انما هل تقرا اي كتاب تكست بوكس يجيبها؟ لا طبعا. ده مش اي قيمه للطبيب ان يعرف هل هم 190 ولا 190 كيلو ديني. تيجي جاست نجوم الرساله. فاهم؟ انما في ارقام مهمه الناس تبقى عارف عدد الار بي سيز. الوايت بلاد سيلز مين اكثر وايت بلاد سيلز؟ دي حاجات كل يوم هتاخد بالك. مستوى الكوليسترول، مستوى اللو دنس بروتين. فاهم قصدي؟ يعني لما تبقوا برضه تحطوا امتحانات تجيبوا الحاجه في الارض. معلوم معظم الناس عندنا عقله وتجيب الحاجات كويسه الحمد لله. سايتو جرين طالع منين؟ من انتيريو بيوتيك خلايا اسمها لاكتوتروبس حتى نوع من الاسيلوبيليك كان نفسي يكتبوها هنا اسيلوبيليك مش كبانه هم اسيلوبيليك بتاعتوا الجروث هرمون. في الستات على كده كان انت ليه ده ليه في الامسلو بالبلاسنتا. انا خد بالك بقى ليه من البلاسنتا ولانه مين بيعمل بلاسنتا؟ البلاسنتا معناه في حمل وبعد الحمل هيبقى فيه رضاعه فهو يجيب مور برو يعني القصد الالهي واضح وجميل. ليه البلاسنتا؟ طب تعالى ازاي اتمرمت؟ زي نفس المنطق قلت لك تفتكر جروث هرمون اكتر في التشايلد ولا في الادر؟ تشايلد بنفس المنطق تفتكر البرولاكت بتاع الرضاعه اكتر ان ميل اور ان فيميل؟ قلت مش مهم الرقم بس مهم الفكره سبحان الله. The prolactin is increased by sleep at the onset of sleep. يعني كان فاضل هو عند فيرست تو اور وهي عند فيرست تو اور. هما الاثنين سيميلر انستركشن اند فانكشن بس طبعا تيجي تشوف المنطق وراء ذلك لنفسنا عشان المعلومه تثبت. قلنا في جروث هرمون ليه ربنا عملها كده؟ كل حاجه تثبت ان وراء خلق خالق. ان النمو كده صعب كده اسهل. ربنا خلى الجروث هرمون يطلع في سليب في الفيرست اور برولاكتين. اشمعنى بالسليب؟ انا فاهمك. الحمل لما تو بارتنر مارد كابلز بيحصل سيكشوال انتركورس الكونتريبيوشن بتاع الميل ثابت جدا. سبيرم ده مين بياخد ساعد بعد كده في مين؟ في صورة حمل وفي صورة إضاعة. يعني أنا عاوزك عارف يعني إيه حمل؟ يعني شخص بيبني شخص آخر بلحم الحي بالليترال ميني، وفي الرضاعة هي هي شخص بيبني شخص آخر من نفسه. حاجة صعبة. This why ربنا عمل في الفيميل حاجة اسمها مينيبوز بعد سن 50، لا تقوى الفيميل انها تبقى حامل وترضع، تموت بصلاة الوش اللي راح بعد سن 50، يعني ماشي نفسه بالعكس لسه هيبقى واحد تاني. فربنا عمل في الفيميل فيميل مينيبوز عند سن 50. حاجة جميلة هنجيلها بعد شوية. الفيميل لا يستقيم الحمل مع الرضاعة، وهوريلكوا بعد شوية. يعني واحدة بس، مفيش حاجة اسمها واحدة حامل وفي نفس الوقت ترضع. بدليل لما ترضع يقول لك ايه، حتى في التعبير هتسمعه كثير من السيدات يقول لك انا برضع نظيف. هتسمعوا التعبير ده في مصر يعني. مش عاوز بقى غير بقى ترضع نظيف، لو في ارضع وسخ. رضع نظيف يعني مفيش سيتويشن. طول ما هيترضع مفيش حيض، مفيش قابليه للحمل. بعض الفيميل بترضع وعندها حيض. وانت بقت حامل والحمل ابتدى يبروجريس اللبن يقف. يعني ايه واحده من اثنين؟ يا حمل يا رضاعه. بعد سن 50 لا حمل ولا رضاعه، لانها حاجات اكزوست. نكمل المنطق. طب ست بقى شايفه بمالها سهر تلفزيون وسينما ومسارح، يعني هي مجهده روحها. لا تقوى الرضاعه. عاوزه ترضع ترتاح تنام كويس، مش كده ربنا خلى السليم يزود ايه؟ قرب لانها عمليه مجهده. فهنا بمنطق اخر ليه السليم بيزود قرب ممكن يتنهد؟ ليه السليم هنا يزود قرب؟ لانها عمليه مجهده، لازم تبقى ست مرتاحه جدا عشان تاخد عبء انها شخص اخر يمه. ولو تجاهلت النوم وابتدت تسهر وتجد روحها ايميديتلي يقف لاكتيشن، ما ينفعش. يعني اكزوست بيرسون يبني شخص اخر. سبحان الله. بيجنسي برسمها لك هنا اهو. البروتين بيزيد جرانيولي بالرسمه اللي عندك لحد ما يوصل بيك عند البارتويشن اللي هو الولاده. وبعدين يروح نازل. ليه؟ لان الانسولين بيطلع البروتين. ساعة ما الست بتولد بينزل، بتولد بعد البيبي ينزل البلاتين اللي هي بتطلع انسولين. مفيش انسولين، مفيش بروتين. تبقى فاهم ليه؟ ساعة الولادة نزل الليفل اوف بروتين. بعد كده بقى البروتين بتاع الرضاعة كل أكثر حاجة تزوده السكلينج. كل ما البيبي يرضع مش يزيد. أظن عارفين التعبير سيرج. سيرج يعني إيه؟ زيادة قوية. يبقى كل كيرج ولا بس منتهى دول بعد كده ده سيرج مترافق مع السكلينج. فدي الحاجات اللي هي بتزود ايه؟ البروتين. يبقى قلناها سليب بريجنسي وسكلينج. ميكانيزم اوف اكشن. قلت جميل فاضل كاتب لنا ان الميكانيزم اوف اكشن هرمون، الهرمونات اللي سوليبل هتدخل الخليه باي سمبل ديفيوجن، هتوصل نيوكليس تعمل سنتس عن طريق الجينوم جينز بسموها جينوميك اكشن. الهرمونات اللي هي بروتين ما بتدخلش تقريبا انسوليبل، مش هتاكلها مين؟ بتقف عند سن نوكينج اون ذا دور. اللي جوه تعمل لهم اكتيفيشن تبقى نان جينوميك. كان نفسي زميل فاضل يكتب الهرمونات في الدنيا ثلاث انواع، جينوميك ونان جينوميك وبوث جينوميك ونان جينوميك. فخدنا المثال لبوث جينوميك ونان جينوميك، قلنا ادي جروث هرمون بره اهو، لان ده بويبك بايت حتى بيمسك في طول الجسم هومو دايت. طب خلاص كده يبقى اتحكم عليه انه ادام بره يبقى نان جينوميك، ينشط بس البروتينات اللي جوه. طب ده اسمه جروث هرمون. ده بيعمل جراث، ده بيعمل بروتين انابوليزم يعني هز. يبقى لا يعقل ان الواحد يستصيغها ان جروث هرمون ما بيعملش بروتين وهو اسمه جروث هرمون. فلازم يشتغل بطريقه ايه؟ جينوميك. ازاي بقى؟ انه بعمل سيجنال ترانسدكشن بعد سيجنال جوه، وعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن جوه النيوكليس بسموها ستات. بره نان جينوميك عن طريق ان هو يعمل فوسفوريشن بروتين وينشطها بالكاينيز. تبع اني فاميلي جينس فاميلي فسموها جاك ستاد من كنيسه. كان نفسي زميل حتى اللي كتبها جاك ستاد الطالب عمره ما يستنتجها واعتقد عدد الناس اللي بتقولها لكم حتى ما بيقولهالكش. جاك ستاد مين حاجه واحده في الطب جينوميك اند نون جينوميك. جاك يعني نون جينوميك هات يعني جينوميك وزيهم البرودكت البرودكت النزيبه الانستراكشن اند فانكشن 2 جراف هرمون صح؟ زي بالظبط برضه بيمسك بتوري سبت ويشتغل جاك وستاد. عارف ليه؟ ان هو بيعمل مين وعارف يعمل ايه بالميل؟ بروتين اساسي مش كده كازين اند لاك البيومين. اهم حاجه تفيد البيبي في الميل في البروتين عشان يبني نفسه. فلا لا يعقل البروتين بتاع الرضاعه ما يعملش بروتين بس. فاذا لازم يشتغل جينوميك يبقى وهو كل ما الطالب يقف بره يبقى برضه بيشتغل جاك ستاب في الكنيسه. يبقى مين اشهر تو هرمون جينوميك ونون جينوميك؟ بروتين وجراف هرمون. ولما تقراها ما تبقاش خلاص جاك ستاد. جاك يعني كاينين جينا سيري او كاينين هيحرك فوسفيت جروب هيعمل اكتيفيشن يبقى نون جينوميك. طب ازاي هو بره هيأثر في البروتين سيلز؟ يبقى لازم يعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن. طب ازاي هو ما بيدخلش؟ يبقى لازم يبعت سيجنال ترانسكشن اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن ستاد جاك ستاد. فجاك ستاد زعلت من الزميل فاضل كان لازم يكتبها بين قوسين جينوميك اند نون جينوميك. يعني انت كتبت من اول كتبوا لنا جينوميك ونون جينوميك وما كتبوش النوع الثالث اللي هو جينوميك نون جينوميك. فجت تاكيد ليها بعدها جاك ستاب من غير ما نوضح اي حاجه بتحب تسمع جاك ستاب. جاك ستاب مين؟ وان ثينج جينوميك اند نون جينوميك. فبما هرمون كل بتاعي ده بره مش هيطلع هيشتغل نون جينوميك وهو في صميم اسمه صميم عمله لازم يعمل بروتين يبقى جاك اند ستاب. وانا استرسلته بنفس الطريقه. I hope to be very action of prolactin نظري مهم سألت هرمون رقم 2 action regulation. بس هنا بقى ده نص صفحه يعني كل هرمون ياخد صفحتين في واحد نص عشان كده قلت لك ال 14 هرمون هياخدوا ده انا يعني طلعته بره 20 صفحه 20 صفحه من 100 فيهم سؤالين وال 80 صفحه فيهم سؤال واحد. تايم مانجمنت اهم حاجه في الحياه انك انت تايم تستغله كويس. ما فيش اقرا 100 صفحه من بيج 1 لبيج 100 ما ينفعش. لو انا طالب اقرا اول حاجه ال 14 هرمون اكشن كنترول وانا لسه دماغي حاضر صح وبعد كده 80 دول فيهم سؤال اقرا بسرعه. طيب بقى اكشن فور ييرز اند ييرز اند ييرز ما غلطتش طريقتي ربطت كل حاجه بان انا افكر سبحان الله الخالق ليه عامل كده انا مفيش داعي البوصله الكاتبيه بتكتبه. فسألت نفسي وعيدها كل مره عشان ده اللي هتفتكروه هتنسوا كل حاجه بعد ما تكتبوا. لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ قلت له ايه؟ واحد واضح في اسمه بيعمل جروث وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم وفي ذلك يشابه ايه؟ انسولين. كتبنا ده انسولين لايك في العالم كله هو دي التقسيمه انسولين لايك اكشن. جراث هرمون بيعمل جراث وبروتين انابوليزم. واحد مش واضح في اسمه انه بيعيننا على الصيام بيزود الانرجي بروديوسنج سبستنس لما يبقى بناكلش اللي هو مين؟ ليه البريد ايه؟ والكل والباقي كله مين الميجر انرجي سبستريت؟ فري فاتي اسيد. وفي ذلك يخالف الانتي انسولين اكشن. وقلت الدكتور حسام فهم عميق جابت مره وراجع الاسئله ما جابتش اكشن جروب بقى شوف الناس فاهمه ولا لا. مره جابت انسولين لايك ومره جابت انتي انسولين. لقيت زميلي اللي المره دي مقسمها لي بقى بروتين وجلوكوز وفات قال ده ميتابوليزم وجروث لوحدها تقسيمه خاصه بيه هو لو كده لها في الدنيا لكن ملتزمين بيها فور تو ريزنز لانه جميل فاضل ولصالحكم نمره اثنين. فلماذا خلق الله الجروث هرمون؟ دي اللي هتفتكرها بين عمرك هتنسى الصفحه دي. جروث انت لو ريزم وفي ذلك هو الذي شابه ليش مش ليش شابه وسبب تاني مش واضح في اسمه ليعلنا على الصيام حتى قلته ماشي بعد ايام مبارك عشان خاطر نفتكرها انه يزود الجلوكوز المخ وال الفاتي اسيد وفي ذلك يخالف تفكير. ده مفهوم كده؟ تنزل الصفحه دي بس ده مش التمساح هو ده اللي بتبني عليه ده الفاونديشن ده الفرق ان الواحد بيقرا مع الناس ولا هو ايه بيكرر قلت وهقول وبقول التكرار للحمار مش للشطار تكرار الحمار هنا مفيش حاجه حمار الحمد لله وبنفس المنطق هسأل نفسي لماذا خلق الله البرولاكتين مش هبتدي اقرا معاكم لسببين واحد واضح في اسمه واحد مش واضح في اسمه اسمه برولاكتين 100% ده هو بيعمل لاكتيشن بس بيسموه لاكتين خلاص الطالب اللي عنده دقه هم سموه برو لاكتين يعني قبل الاكتريا تعال احكي لك القصه وارسمها لك قصاده ما ترسمهاش دي بيبي اهو في ميل بيبي بس بتاع لسه صغير لما دخلت في البلوغ مرت بالمراحل الاربعه الاتيه بس كبر دي حاجه كوزمتيك ملهاش اي قيمه اللي ليها قيمه النبل والبطن مع الاخذ بالاعتبار ان النبل هو الامتداد بتاع البطن ده وظيفه الايستروجين طيب يجي بعد كده البروجستيرون يعمل ايه؟ يكمل الصورة يحط الالبيولوبيلار سيستم الالبيولاي كلمة ثالثة يحط الالبيولاي مين اللي عمل ده؟ بروجستيرون بس ايه استروجين نيبلوداس؟ أهم حاجة هو اللي كبر بنت ما قلناش بس دي كوزماتيك دي بلاش ليه بنت كبير صغير مش أي وداعه بالوظيفة خالص عكس ما ناس كده فاهمة ذا سايز اوف ذا بريست has nothing to do with the function. دي حاجة كوزماتيك. إنما نيبرولاكت ده إيه؟ البيولاي ده بروجسترون. بيجي المرحلة الثالثة، مين يملاهم ميل؟ أظن ده بقى واضح اللي هو برولاكت. بقسمها أهو سودا يعني في مين؟ طب لو إن هو بيعمل لاكتيشن بس كانوا سموه لاكتين. لكن ده هو سموه برولاكت عارف ليه؟ لانه بيساعد الايستروجين كنترول تو برايم ذا بريست ذا بريست انه يكون البيت عشان كده يسموه برولاكت يبقى من اسمه برولاكت برو بيساعد الايستروجين كنترول في الاكشن بتاع البريست فقال لك انه بيعمل تابتيشن طالب فاهم لما يقول بيزود البروتين ولا الفات كونتنت اوف مين بروتين ده هو لمين سبب يزود بروتين؟ أولا أنا قلت لك إن هو سيميلر إن فانكشن 2 وقلت خد بالك الجروث هرمون ده بيزود البروتين وينقص الفات بيخلي جسمك زي الفل هو بيزود بروتين كان دي آخرها أي إذن عن بروتين ولكن قال له والسبب تاني إنه بيزود البروتين فما بيشتغلش بس نون جينوميك أن شاكستات طيب اللي سهل قوي دي قريني هيجيب بيها الإجابة في مش بيو مالية مش واحدة ازاي؟ انما تكرار لا يصل لشيء. This is why it's called molecular. يا من طالب فهم اجابات موجوده في ورع الاسئله. What is the function of pro lactin؟ لاكتين يبقى لازم يعمل lactation. طب كان يسموه lactin. Why pro؟ لانه ساعد التايمنج اعداد البيت الديفلوبمنت اوف ذا بيت عاوز تعديل اسهل. بالايسترين ويل بريسترون بعد كده هنسيبنا كده رسمه مين بقى اللي بيعصر الالبيولاي عشان يرضى على الاكسوس بس ده مش موضوعنا دلوقتي بس انا كملت الرسم سبب واضح في اسمه برولاكتين وسبب مش واضح في اسمه اختلفت عليه من دقائق لا يستقيم الرضاعة مع الحمل لدرجة ان لا رضاعة ولا حمل بعد سن لكن يثبت انه وراء الخلق خالق ان البرولاكتين ما بيشتغلش بس على البريست بيشتغل على الاوفري ينقص الاكشن بتاع التاني هرمون يمنع البوم الاوبيليشن يمنع التبويض عشان يمنع الحمل يرفعك يحذرك هقولها بالعربي قد ايه في جسمك ما هي وظيفه البرولاكتين حاجتين يساعد الرضاعه ويمنع الحمل لا يستقيم اثنين مفيش ست تدي اثنين في آن واحد تدي واحد بالحمل والتاني بالرضاعة ما ينفعش هو واحد بس وبعد سن 50 لا ده ولا لا حمل ولا رضاعة طب قول اهو العرب هتنسوا كل التفصيلات بس تفتكروا الجملة دي ما هي وظائف البرولاكتين يساهم الرضاعة ويمنع الحمل. هو مفيش كومبينيشن يبقى مفيش حمل. عشان كده ليه اكشن البنت واكشن على الراجل بما يثبت انه وراء الخلط. دي من مش اكشن متعارضة هنا بيزود هنا بينقص ما همش لعب بعض. ده هم حاجة واحدة. ده ما ينفعش غير كده. وبعد 50 اثبات انه وراء الخلط خالص مفيش ده دي ولا دي. لا ده اربعة ولا حمل. انما حتى في الفرتيلي كبير في اربعة يا حمل. عارف كنت دائما بقولها ده مبسوط حتى انهم كتبوا الانسير كده يسكريت 6 important hormones. عارف الاجابة الاكثر صح؟ تقولها في الانسير كده يسكريت 6 important hormones هي تطلع يا برولاكتين يا جولاد وتوكيت ما يطلعوش مع بعض. يعني هما مش 6 important hormones في آن واحد. هو في الرضاعة لو طلع برولاكتين ما يطلعش جولاده توبينز. في الأحوال العادية مفيش برولاكتين اللي فيه برولاكتين inhibiting hormone. ده الإجابة الأكبر فأنا مبسوط اللي هم خدوا بالجملة اللي بقولها تسميه 6 important hormones. إنما الأصح منها إن الستة دول مش مع بعض. يا برولاكتين يا برولاكتين يا أربعة يا حد مفيش اتنين مع بعض. ولو طلع البرولاكتين روح وقع في جولاده توبينز. شرحتها؟ ليه ربنا حتى زود البرولاكتين بيه مش كده؟ بروسيس ما ينفعش ارضاع الحمل. وحتى ارضاع لوحدها لازم تنام كويس ترتاح كويس. اتفضل. ده الفانكشن. تبين في الليل نوع فيسيولوجيك افكت يعتبر جاري انهيار نفسي. حط نهار ابيض. يعني ربنا حاطط برولاكتين عندك وعندي جيب برولاكتين بدون فايده. هي دي في فايدة احنا مش عارفينها. فأعذرني معلش الطريقة غيرها لنفسي. unknown physiologic effect. في فرق كبير من جيدة جنة. لما تبقى نو يبقى انا بتكلم من وجهة نظر المخلوق اللي هو عديم القيمة اللي هو العبد الله. احنا مش عارفين احنا مش عارفين احنا مش فاهمين. بس مش معقول ربنا عامل حاجة بعد كل اللي بقوله ملهاش قيمة. حطه في الميل كده يا عياء. فعشان كده بعتذر ما استلمتش من هما كاتبين. يعني ايه نو physiologic effect؟ ربنا عامل حاجة ملهاش فايدة. في حاجة كده وراء الخلق خالق فجلستها انا معرفش قد نوم مش كيف عيدة بس انا معرفش قد نوم مش رجل كده مش هيبقوا باله بالنسبة اللي كان فيه واللي انا كاتبه بس حاجة لينا احنا كل الشرح بيدع لحاجة واحدة انه وراء الخلق ما ينفعش اجي بعد ده كل قلت ما بقالوش فايدة في البيت ربنا الصلاة وراء عظيم بيعمل حاجات كده جت معاه كده ايه ده؟ يا بابا لما وانت حتى الحمل جوه في الرضاعه الاوقات وانت الحمل بروجريس اللبن يقل بعد ثلاث شهور على فكره اللبن بيقل لوحده حتى من غير حمل بعد كده كاتبها قد طيب ريجوليشن اند كنترول اوف بروجريس قواعد عامه يا شباب اي هرمون طالع في الفيديو ده يتاثر بكام حاجه كم حاجه قواعد اي مدة عند حاجة مش مفهومة هيكون وحاجة من تحت في الباب. التكرار حتى لو مش مذاكر هتجاوب في اي سؤال ما انت فهمت اللعبة بيلعبوها ازاي؟ يا من فوق هيكون طلبة يا من تحت. من فوق اسمه ده الوحيد اللي عنده برولاكتين انهيبيتنج هرمون. ومن تحت بقى الفيد باك هنا ان بايلت. لو طلع برولاكتين كتير يبقى عاوزين نعمل ايه في البراكتن ده؟ ننقصه. فعشان ننقصه خد بالك بقى بننقص البراكتن دي يزود تاني. البراكتن ديفيتنج عشان ينقص البراكتن عشان كده يسموها اندايركت فيدباك. يعني لو طلع براكتن كتير عاوز تنقصه. ما تقولش بقى نقص البراكتن ديفيتنج هتزود تاني البراكتن. طب ايه اهم معلومه جايه اهي؟ بيها وصيه كل الدكاتره. البراكتن ده تركيبه بولي بيبتايد عاملها لك في الرسم وحاططها في دايره مشروع بتاعتي ده جروب هرمون. انما البرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده تركيبه دوبامين. دوبامين ده دوبامين ده مش برولاكتين كل بقى انت بتلخبط ما تلخبطش. البرولاكتين نفسه بولي بيبتايد البرولاكتين انهيبيتنج ده الوحيد اللي مش بولي بيبتايد يا باشا ده الدوبامين. وهكتبوا خطه من سته ما تنفعش ويطلع عندها كاتيكول امين. الرضاعه ايه؟ لان الدوبامين ايه كاتيكول. ده مكتوبه في معظم التكنيك مش عارف دي ما كتبهاش الزميل. فلازم يكتبها مع ريجوليشن. مش هو كاتب بيقول طبعا حاجات بتزود وحاجات بتنقص. كنت قلت لنا الكاتيكولا دي بعارف ست نقص اربعة. لازم تنام ترتاح تهدى تعامل جوزها كويس قدام ونوم الظالم معانا عشان ترضع. بعدين اصل هنا في سؤالين مهمين جدا. لو ست عندها نقص في البرولاكتين وعاوز تزوده تنقص ولا تزود البرولاكتين ايه؟ انا حاصل عشان كده الست دي دوبامين ريسبتور بلوكر معايا. طب بالعكس لو ست عندها زياده في البرولاكتين زايد وانت عاوز تنقصه يبقى عاوز تزود البرولاكتين هيبتي يبقى الست دي دوبامين ابل. الاثنين مكملهم هما دول اشهر سؤالين في الامستير انهم معكوسين عكس الخمس. طيب تعالى بقى ناخد الامراض disturbance hypoprolactinemia اذا ليه الديزيز ان واحده ست يبقى عندها البرولاكتين بلاك. معظم الستات الحمد لله ربنا غرض الهي قادرات على ان هم يرضعوا الولاد. هايبو دي ليه قوي؟ هايبوبروتينيا السرير از اوكي ديو تو بيتيوتري دامج. طب العلاج عاوزين نزود البرولاكتين يبقى نقص البرولاكتين عاوزين نزود مش ندي حاجه تستغل حاجه. عشان كده سؤال صعب نقص البرولاكتين يبقى ندي دوبامين ريسبتور غير الكلمه المهمه بلوكر. بلوكر طب مش حضرتك هتقدر تحط لي كلمه بلوكر في ده انا حط تحتيها خط يبقى ده كان معاك بلوكر يبقى ركز مش دوبامين ريسبتور كلمه على بلوكر. طب نيجي بقى الهايبر برولاكتينيميا ده المرض اشهر ان فيميل اند ميل. في هايبر برولاكتينيميا نفكر بذكاء لو ست زاد عندها برولاكتين 100% الريس بتاعها مستعد وطلع عندها برولاكتين هيحصل لها جلاكتوريا وهي نون بريجننت تلاقي عندها لبن. جلاكتوريا يعني انكريز ميكس فيشن وهي مش حامل ولا حاجه. طيب البرولاكتين يساعد الرضاعه فاكر التعبير ويمنع الحمل يبقى هينقص عندها الجلاكتوبين يبقى هينقص البومبا ستيميليشن يبقى هيجيبها عقم. احد اهم اسباب العقم في العالم الهايبر تروم تبنيها دي ست عقيمه وده ليش البرولاكتين يعني كل البرولاكتين عالي اصل البرولاكتين هتفصلها الاجيال بتساعد الرضاعه ويمنع الحمل. واحد بالك في اسمه برولاكتين حتى برولاكتين دي كنتوا مش لاكتين برولاكتين ساعد الديفيرتو دبريست وبعدين لاكتيشن بروتين ولا فات بروتين كازين اداه كاسم دي اكروفرمون دي اكستات ويمنع الحمل. يبقى كده انوريا يبقى توقف الاستويشن. ما هو مفيش انوريا سايكل مفيش ديستورشن. اقول لك طريقه قريبه عشان لو بنت تقول أفضل الله جالها هايبر برولاكتينيا قبل ما تتجوز وتعرف ليه؟ وهي مش متجوزة دي جلاكتورية عندها انكريز ميلك سكريشن وحصل حاجة تاني إن عندها أمينوري وقف الاستروجين. لكن لو ولد جاله هايبر برولاكتينيميا لأن في برولاكتينيا في البلورال مش هيعرف غير لما يتجوز يتعمق البريت بتاعه مش مستعد يبقى اقصى حاجه ان يحصل له جايبينك ومسك يعني صدره يكبر شويه ولكن كتير حتى بفضل البلوغ صدرهم بيكبر هنبقى نقولها مع الريبرودكشن بيبقى في شويه لخبطه في الهرمون الاوتارياني يعني كبر حجم الثدي ده حاجه في البيوبرتي بتخوف امهات كتير بحكي لكم عنها ان ساعات تحصل يونيلاترال الام فاكره انها طب لو هي هرمونه لازم تحصل في اثنين لا هرمونه اللي بتحصل في ناحيه واحده مش اي طفل في البلوغ في فتره البلوغ يبتدي يسافر ان شاء الله واحد بس يبقى نفكر في تيومر ورم وامهات كتير هتيجي تيجي متجننه. It may occur hormonal ويوري لا. فاذا دي بالك وما سد وكبر شويه ما بتحصل البلوغ بقى فتره. طب الثانيه هو ما عندوش حاجه تدل على ان الست في الشهر ده مش امينوريا هو لما يتجوز مش هيخلف في البيت. يبقى فكر يبقى فعلا في الولاد مش هيعرفها سته كبر شويه وقف التسكيل ما عندوش ريستريشن هو عشان تبان ان في حاجه وبطلت لما يجي يتجوز هلاقيه ما بيخلفش ان فيرتيلتي ان بوث سكسز decreased libido, اللي هو sexual desire. الميل والفيميل يحصل decreased sexual desire. يبقى فهمت الفرق بين الفيميل والميل اللي هيحصلوا معاك في الرجل لان ده مش هيخلفهم. بس هي هتعرف النهارده وهي لسه ما اتجوزتش. انما الميل هيعرف لما يتجوز. هي هيحصل لها ميلك سكريشن وهي مش متجوزه. جلاكتوريا الميل هيحصل له شويه جاينيكومات تضخم شويه. هي هيحصل لها امينوريا وهي يبقى حاجه بقى ازاي وقف في الاستريشن. انما هو في شبان غير لما يتجوز ما عنده امبرتنتي. وهما اثنين decreased sexual desire دي طبعا symptom. هو variable already. sexual desire دي تختلف من انسان لانسان اخر. طب تعرفوا ازاي بقى احنا بنرتب كتير عاوز اقلله فمخك يقول لي هو هيغلطك في ايه يقول لك تدي انتاجونيست. احنا ازاي بنقلله؟ بان بنزود البرولاكتين انهبيتور فندي دوبامين اجونيست. عشان كده هم هيلخبطك في الانسولين سؤال مشهور وورد وايد هيقول لك العلاج من انت في مخك هيقول لك انيميا عاوزين نلخصها فكلمه انتاجونيست حلوه ده لو احنا هنتاجونيست نفس البرولاكتين بس احنا الشغل كله على البرولاكتين ايه؟ انهبيتور فاحنا هندي دوبامين اجونيست دوبامين اجونيست ده اشهر علاج الموضوع ده العلاج الحمالي لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ بسبب جراث وعشان يعمل جراث بروتين انابوليزم وفي ذلك شاهد لا اسمه ولسبب اخر مش باين في اسمه يعيبنا على الصيام الصيام الحقيقي دلوقتي والصيام ما بين الوجبات يزود دين اللي بيقول الشهر الناس ده ودي تربوز وين؟ في بدايات في بدايات وفي ذلك يخالف الجسم لماذا خلق الله عز وجل؟ شرط مختلف عن اي حد اخر بس ده اللي هتتكلموه بسببين واحد باسمه يساعد الرضاعه ويقفل الرضاعه بروكتين ويمنع الحمل وبفهم عميق لانه لا يستقيم حمل معه بعد سن 50 لا حمل ولا وبعد حتى الرضاعه لوحدها عوده ومش انت عايز لو بتقول لي thank you for giving me العمر